المفروض هناخد ريترو سيرنال جويتر في 3 دقايق. ده المنيو بتاع النهارده، ده المنيو بتاع النهارده. كده يا فاضل حاجه اناتومي هناخدها السبت اخر الفصل، يعني السبت على الدرس جوه. السبت على الدرس جوه. طيب هنفتح الريزايتس تاني بسرعه. اول نوع عندي مستر الريزايتس، اتفقنا عندي هاشيموتو. اول حاجه عندي هاشيموتو. Type 4 hypersensitivity. Type 4 hypersensitivity. ليه اسمها تاني سالين؟ Mediated immunity. بسبب غير معروف هتيجي تي سيلز هتاتاك الثايرويد جلاند. فلما تيجي تي سيلز تاتاك الثايرويد جلاند هتبتدي تعمل فيها في الاول انفلاماتوري بروسيس، هتبتدي تعمل فيها ادينا، هتبتدي تعمل فيها فايبرس ديبوزيشن. فجلاند جلاند شكلها جلاند شكلها بتبقى شبه بالظبط مين اتفقنا؟ بالانترفيشن اللي فيها والفايبر ستيشن اللي فيها. بتبقى بالظبط شبه سيمبل مالتي نودر ايه؟ جولتر. يعني هاشيموتو دي كلينيكالي بتبقى شبه سيمبل مالتي نودر جولتر بالظبط. وزي ما كنت بقول لكم كتير قوي من حالات الهاشيموتو عشان هو ديزيز غريب وديزيز مش كومن، كنا بنشخص الهاشيموتو ازاي؟ بوست اوبرتيف. يعني ايه بوست اوبرتيف؟ يعني العيانه كنا بنشخصها في الاول سيمبل مالتي نودر ايه؟ جولتر، وكنا بنعمل لها العمليه على اساس انها سيمبل مالتي نودر ايه؟ جولتر. بعد ما ناخد الجلاند بعتها في الهيستوباثولوجي بيجي لازم الهيستوباثولوجي طلعت ايه؟ هاشيموتو. فالمين برزنتيشن بتاع الهاشيموتو ديت بتبقى جلاند هارت وريجولر وفيرن، او بلاش كلمه هارت عشان كلمه هارت هتقول تفهم انها مالجنت، بتبقى فيرن والريجولر بتبقى شبه سيمت مالتي نودر ايه؟ جول. قلنا العيال هتروح للدكتور ايه المين كومبلينت بتاعها؟ سواري. المين كومبلينت بتاعها زي سيمت نودر جولتر برضه سواري في رقبتها اللي عملها كوزموتيك ايه؟ ديسيرون. قلنا الدكتور الشاطر بقى، قلنا الدكتور الشاطر في الهاشيموتو ياخد باله منين؟ ياخد باله من ثلاث حاجات. هما دول الاختلاف بين السيمبل مالتي نودر جولتر والايه؟ والهاشيموتو في كلينيكال برزنتيشن. فاكر ان انا ما حضرتش. كان بياخد باله من ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي المفروض الدكتور يلقطهم يبقى شاطر شويه؟ اول حاجه يلقطها السن مختلف. يعني ايه سن مختلف؟ السيمبل مالتي نودر جولتر بتحصل في سن تقريبا كام؟ من 20 ل 30، انما الهاشيموتو دي بتحصل في البيبي تراوند ايه؟ منوبوز. سن مختلف. سن الهاشيموتو ده اوتو بيون ديزيز بيحصل اراوند منوبوز. طيب ايه اختلاف تاني؟ الاختلاف التاني ان بتاعت الهاشيموتو ديت لما تي سيلز عملت اتاك للثايرويد جلاند السيلز اتكسرت. فلما السيلز اتكسرت طلع منها ايه؟ دي 34 في الاول بزياده شويه. فالدي 34 اللي طلع في الاول بزياده شويه العيانه في الهاشيموتو ممكن تدي هيستوري في الاول لكن عندها شويه توكسيك ايه؟ سيمتوم بالظبط. دي اللي بيسموها ايه؟ بيسموها ساعات هاشي توكسيكوزز. هاشي توكسيكوزز. هاشي توكسيكوزز دي مكتوبه عندكم في الورقه فين؟ لما جينا احنا جينا خدنا التوكسيك جولد لو تفتكروا قلت لكم التوكسيك جولد ثلاث انواع ايه؟ رئيسيه اللي هم التوكسيك ديفيوز والتوكسيك مودرا والسوريز التوكسيك ايه؟ موديول. ولما قلت الصفحه كان في حاجه اسمها رير ايه؟ كوز بالظبط. هتلاقوا منها الهاش ايه؟ توكسيكوزز. فيها منعتها من خدناها بالظبط. انا قلت ولا تقروها لو فكرت اه اي مثلا دي من ضمن الحاجات الرير ايه؟ كوز الهاش توكسيكوزز. طيب ممكن ناخد بالي من ناخد بالي من ايه كمان؟ ممكن ناخد بالي من حاجه مهمه جدا كمان ان العيانه ديت البريشر سيمتومز بتبقى عندها اكتر. الديسنيا والديسفيجيا والبورتون شويه ممكن يبقى عندها بريشر سيمتومز اكتر. ليه دي هيبقى عندها بريشر سيمتومز اكتر؟ عشان خاطر ديت انفلاماتري بروسس بجد. في تي سيلز وفي اميون ريسبونس وفي انفلاماتري بروسس وفي فايبر بلاست عامل فايبر تيشو. عشان كده ممكن تبقى ضغط اكتر على ايه؟ على السراوندنجز. ايه اللي مش فاهمها يا سالم؟ البريشر سيمتومز ممكن تبقى ماركت عشان دي انفلاماتري بروسس والجلاند بتكبر اكتر من سيمبل نودر جويتر فالبريشر سيمتومز هنا بتبقى اكتر شويه. طيب الثلاث حاجات دول يعني بيني وبينكم يعدوا على اي حد ولا يفرقكم؟ لا يعدوا. يعني ما هواش حاجات ايه؟ سبيسيفيك في الديفرنشال دايجنوزز. بعد كده لما نيجي نعمل انفستيجيشن هنشوف هننفستيجيت ازاي في الهاشيموتو او انفستيجيت حاله الهاشيموتو. اي انفستيجيشن في الثايرويد جلاند اتفقنا هنمشي ازاي؟ اول حاجه تعمل ايه لعينك؟ اعمل له ايه؟ دي 3 ودي 4 وايه؟ ودي اس اتش. طيب هما في ناشيموتو بيخبروا ايه في الاول خالص؟ في الاول خالص اللي هو شويه الهايت اكسبوز دول ممكن اليوم ايه عاليين، انما معظم الكورس بتاع الديزيز ومعظم الكورس بتاع الديزيز بيبقوا ايه نورمال. في الاند اوف كورس بتاع الديزيز يعني ايه في الاند اوف كورس بتاع الديزيز؟ يعني بعد ما تبقى الجلد كلها ريبليس بايه فايبر ستيشن والتي سيلز عملت انفلامات البروسيس وما هو الجلد كلها اتحولت لفايبر ستيشن اللي هي الان عندها هايبو ايه سيروديزم. وخدوا بالكم خدوا بالكم الاثنين اكستريمز فعلا دي اسئله شائعه الاثنين اكستريمز. يعني الاثنين اكستريمز تي 3 وتي 4 ده فاول ديزيز خالص بيبقوا عاليين، وفاول ديزيز خالص اللي عندها هايبو ايه هايبو سيروديز، انما معظم الكورس بتاع الديزيز بيبقوا ايه نورمال. معظم الكورس بتاع الديزيز بيبقوا نورمال، فبدون تي 3 وتي 4 مور لاس نورمال. هناك التصاوم حوالي ايه؟ واحد هناك التصاوم حوالي بلاند فيلد بلاند فيلد طيب بس ايه؟ تيشو؟ يعني ساعات هناك التصاوم ممكن يخدعني اكثر ويقول لي سيمبل مالتي نودر ايه؟ بولتر. هناك التصاوم هنا بيخدعني ما بيعرفش يفرق بين الهاشيموتو وسيمبل مالتي نودر ايه؟ ده هو هيقول لي سيمبل مالتي نودر بلاند كبيره وريجلر وفيل ومليانه فايبرس ايه؟ تيشو. مش هيبقى مفيد قوي هناك التصاوم. نمرة ثلاثة اتفقنا في اي حالة ثيرويد ممكن نعمل الدايركت ريجلوسكوبي، احنا كده ولا كده هنعمل الدايركت ريجلوسكوبي زي ما خدنا في سيمبل نودر جويتر ده بس بري اوبراتيف عشان نطمن الفوكال كورد ايه؟ سلام بالظبط. طيب الدكتور الشاطر يزود ايه بقى؟ الدكتور الشاطر يزود ايه بقى؟ الدكتور الشاطر بالظبط بيزود حاجتين عشان نتاكد انها ايه؟ هاشيموت هما دايجنوستيك. هتقولي ما نعملهم الاول؟ لا مفيش حاجة اسمها في الثيرويد بلان، ببتدي دايما بالانفيزيف او ببتدي دايما بالاكسنتريك. ABC في الانفستيجيشن بتاع مين؟ الثيرويد جلاند يعني T3 T4 TSH وبي تطلع لك ايه؟ التصاوم. مفيش عم بفكر اعمله زياده غير لما اعمله ليه؟ البيز. طيب فهنا بقى نفكر هنعمل ايه زياده؟ هنعمل فاين نيدل سايتولوجي. هناخد عينه من الثيرويد جلاند. الفاين نيدل سايتولوجي دي ازاي بتشخص هاشيموتو؟ الفاندين سيتوزي في شخص هاشيموتو عن طريق حاجتين. هتقول حاجتين. أول حاجة هتقول الفاندين سيتوزي في لينفوسيتك انفلتريشن اوف ذا جلاند. لينفوسيتك انفلتريشن اوف ذا جلاند. الجلاند هتقول الفاندين سيتوزي عليها مليان لينفوسايتس عشان ده اوتوميون ايه؟ ديزيز بالظبط. نمرة اتنين قلنا بنلاقي ايه؟ بنلاقي حاجة اسمها اشكينازي. حاجه اسمها اشكينازي اللي اسمها تاني ايزونوفيليك. اللي اسمها التالت اوكسيفيليك. اللي اسمها الرابع هيرسل سيلز. قلنا في الجراحه فيها اسماء كتير ايه؟ بتتكرر. معلش الجراحه ساعات فيها حاجه ليها اسماء كتير. زي ما قلنا في اول السنه ان سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ بويتر هو سيمبل ايه؟ ديفيوز بويتر هو سيمبل هيدروبلاستيك هو سيمبل ايه؟ فدي كاركس. كل دول طلعوا في الاخر ايه يا سالي؟ حاجه في سيمبل ديفيوز بويتر. هنا برضه السيلز الغريبه ديت فيها اربع اسماء. اسمها اشكينازي، اسمها ايزينوفيليك، اسمها اكسوفيليك، اسمها هيرسل. هيرسل. انتوا عندكم في الورق. هيرسل سيلز. طيب ايزينوفيليك واكسوفيليك يعني ايه؟ حمرا. مش كنا بنطلب الحاجات الاقلام الجامده واللزق اللون البينك بنسميه ايه؟ اوكسيفيليك او زينوفيليك. والثانيه كان اسمها ايه زمان؟ بيزوفيليك. الثانيه كان اسمها بيزو ايه؟ الثيرويد سيلز بتبقى مين بيزوفيليك؟ يوم اللي هي كده زينوفيليك نبتدي نشوف ان بقت اسمها اشكينازي سيلز. طيب الاشكينازي سيلز دي جت منين؟ جت منين؟ او ايه تفسيرها؟ قال لك ده مكتوب عندكم بقى فوق في الباثولوجي. الحته دي مكتوبه فوق في الباثولوجي. قال لك ده ميتابلاستيك ريسبونس. ده ميتابلاستيك ريسبونس من الثيرويد سيلز. تفتكر الثيرويد سيلز كان شكلها ايه؟ يبودر او كولامبر بالظبط. يبودر او كولامبر. قال لك ده ميتابلاستيك ريسبونس للكرونيك انفلاماتوري بروسيس. يعني الثيرويد ابتدى يحصل فيها ميتابليزيا اكمال الثيرويد جلاند معرضه للكرونيك ايه؟ انفلاميشن. الثيرويد جلاند معرضه للكرونيك انفلاميشن فدي بتبريزنت حاجه اسمها ميتابلاستيك ايه؟ ريسبونس. سواء لقيتها سواء ما لقيتهاش سواء لقيتها سواء ما لقيتهاش لو جلاند فيها دانس ليمفوسيتك انفلتريشن يعني فاضل سيتولوجي قالت لي جلاند مليانه ايه؟ ليمفوسايتس دي اكيد هتطلع ايه؟ هاشيموتو. طيب نعمل ايه تاني؟ يبقى انا ممكن اشخص هاشيموتو بالفاين نيدل ايه؟ سيتولوجي. ممكن اشخص هاشيموتو ازاي كمان؟ بنشخص هاشيموتو بحاجه اسمها انتي بوديز في الدم. اهم انتي بودي في الدم انت حفظوه حاجه اسمها انتي ثيروغلوبولين انتي بودي. انتي ثيروغلوبولين في انتي ثيروغلوبولين في انتي ميتوكوندريا، بس اهم واحد حاجه اسمها انتي ثيروغلوبولين انتي بودي. ده موجود في الدم، يا موجود في الدم بتاع العيانين اللي عندهم هاشيموتو، وموجود على فكره كمان في كل الاوتو ميون، او موجود في كل الثيرويدايتس. بس اشمعنى يعني ان فيهم الهاشيموتو؟ هو موجود اوتوماتيك في الريدرز، موجود اوتوماتيك في الفيرال. يعني اي ثيرويدايتس، اي ثيرويدايتس هنلاقي حاجه اسمها ايه؟ انتي ثيروغلوبولين انتي بوديز. اشمعنى بالذات الهاشيموتو اللي بنقوله؟ هي المخ الجمع. لا مش هحطه عشان الهاشيموتو ديت يمكن انا شفتها خمس ست مرات في حياتي. لما جيت الثيرويدايتس اللي هناخدها بعد شويه ما اتشافتش اساسا، فاهماني؟ يعني حاجه عشان كده الناس مش مهتمه قوي انها تقعد طول او ما تكتبش في الامتحان بالبلد. لما الانتي ثيروغلوبولين دي مينلي بتبقى في حالات الهاشيموتو اللي هي موست كومن تايب اوف ايه؟ ثيرويدايتس. انما عايز تقول لك في بيت الثيرويدايتس بتتقال يعني. ماشي حاجه. انا عشان ما تلاقيش حاجه تقلقك ان دي هاشيموتو. انما هنا هتلاقي حاجات تقلقك، لازم تاخد بالك من سن العيانه، لازم تاخد بالك ان العيانه دي عندها بريشر سيمتوم، لازم تاخد بالك ان العيانه دي ممكن يبقى عندها شويه توكسيك سيمتوم. في السيمبل نودر جوتر برضه والميت، وانا كنت قلت في الانفستيجيشن اي حاجه بتقلقني في السيمبل نودر جوتر كنا بنعمل ايه على طول؟ فاينيد. بس كنا بنعملها نمره 4 او 5. كنت اقول لكم حتى في ناس يحبوا دايما في شاب تقول نعمل فاينيد سيتولوجي لو لقيت جلاند فيرن، لو لقيت جلاند ماسكه في اللي حواليها شويه، عشان هنا احتمال ما تطلعش السيمبل نودر جوتر، تطلع بريماتري وتطلع ايه؟ مالكنا. دايما القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ايه؟ توكسيك جوتر از توكسيك ايه؟ جوتر. سيمبل جوتر، سيمبل جوتر ايزي سيمبل ايه؟ جوتر. بس لازم وانت بتفحصها كويس قوي قوي قوي تحط في دماغك برضه 1% احتمال انها هتطلع مالجنت او تطلع ايه؟ انفلاماتري هاشيموتو. ليه؟ لان الاثنين دول مفيش صايروا ايه؟ توكسيكوزس. فهمتوا؟ فالتوكسيك جوتر هي التوكسيك جوتر. انما سيمبل جوتر عارفين مثلا بيقول لك انا بتعامل معاها انها سيمبل جوتر انتير بروفد ايه؟ يعني ايه انتير بروفد اذروايز؟ لقيت العيان بتشين، لقيت العيان بتسفيجن، لقيت الجلاند حجر قوي، فهمتني؟ لقيت الجلاند ماسكه في اللي حواليها شويه. الحاجات دي تخليك تفكر ان ما هياش ايه؟ سيمبل. تبتدي تفكر في انتماسيا او ايه؟ ماليجنسي. وانس السيمبل نودر جوتر ابتديت اقلق يبقى لازم اعمل ايه؟ فاينيد الايه؟ سيتولوجي. انما لو سيمبل جوتر، انا دايما بقول لكم القاعده it is not abuse of investigations. يعني انا مش عندي 20 انفستيجيشن مكتوبين في الكتب فلازم اعملهم في كل العيان. انا بعمل انفستيجيشن اكوردنج لحاله العيان. ذاكر ده. لا ما يهمنيش. فدي ده كده حطينا هنا في الهاشيموتو عشان انا مقلق اعمل فاينل الايه؟ سايتولوجي. وعملت كمان حاجه اسمها انتي ثيروغلوبولين انتي بوديز. الانتي ثيروغلوبولين انتي بوديز دي بقى جت منين؟ جت من الانتي ثيروغلوبولين انتي بوديز. الانتي ثيروغلوبولين انتي بوديز اتفقنا الهاشيموتو ده اني تايب من الميون ديزيز. سال ايه؟ وسال ميديتد. المفروض دوت كانت دي سيلز بالدايركت بتكسر سيلو جلاند دايركت، يعني ده ما فيهوش ايه؟ انتي بودي. هو السيل ميديتد اميونيتي كان فيه انتي بودي؟ لا، ده دايركت تكسير. عشان كده لما السيلز اتكسرت، لما السيلز اتكسرت والفويت اللي اتكسرت مين اللي طلع؟ السيروجلوبين طلع في الدم. لما السيروجلوبين طلع في الدم الاميون سيستم عمل له حاجه اسمها ايه؟ انتي سيروجلوبين ايه؟ انتي بودي. ابتدى يدخل في البطن، عرف في الهاشيموتو بتشخص بحاجه اسمها ايه؟ انتي سيروجلوبين انتي بودي ان سيرم. بتقلب مالجنان بريت على حتى من سيمبل مالتي نودر جوتر. بتقلب ايه بقى الهاشيموتو كنوع من المالجنسي؟ بتقلب لينفوما وممكن تقلب كمان ايه بابيلاري ثايرويدي كارسينوما. اي عين عندها هاشيموتو اي عين عندها هاشيموتو في يوم من الايام هيجيله ميسيديما. في يوم من الايام بعد 10 سنين مثلا الجلاند هتتكسر كلها بارتيز فايبر تيشو والعين دوت في يوم من الايام هيجيله ايه هايبوثايرويديزم. ده بالنسبه لبيئه ده شور عين عندها هاشيموتو هيجيله هايبوثايرويديزم في يوم من الايام. طيب نعالج هاشيموتو ازاي بقى؟ بعد ما انا شرحت هاشيموتو بلا ديتيلز وتبقى جلاند عامله بريشر سيمتومز او جلاند كبيره او جلاند ممكن تقلب مالينا كلكم هتقولوا لي هاشيموتو علاجه ايه طبعا؟ ثيرويديكتومي. يعني بعد ما شرحت كل دوت اكيد هتقولوا لي هاشيموتو يبقى نعالجه بايه؟ انا معاكم المفروض اتعامل ثيرويديكتومي بس للاسف الكتب بتاعتنا مش كاتبه هاشيموتو بتعملها ثيرويديكتومي. هاشيموتو ما بتعملهاش ثيرويديكتومي. امال ايه علاجها لهاشيموتو بقى؟ هاشيموتو علاجها فولو اب. فولو اب ولما العين يوصل لمرحله الهايبوثايرويديز اديله قال سيروكس ريبليسمنت. ودي تاكل الناس كلها بتتلخبط فيها هاشيموتو يعني ايه ثايرويديكت؟ لا هاشيموتو مش ثايرويديكت. هاشيموتو اللي عندي يعمل فولو اب. تعال نبص عليه الجلاند بتكبر ولا لا؟ بتصغر ولا لا؟ في فلاشة سيمتومز ولا لا؟ يا عمر ايوه بيتزا على تاخد عامل سيروكسيد فولو اب يعني تروح يعمل لها فازيت سيتولوجي تاني نشوف ال سي او 4 نورمال ولا مش نورمال. لما يبتدوا يقلوا نبتدي نديها لي سيروكسيد. وزي ما قلت لكم كلمه فولو اب في الجراحه الناس بتاخدوها دلوقتي لا في الجراحه في علاج مهم قوي اسمه ايه؟ فولو اب. حاجات كتير جدا في الجراحه علاجها فولو اب. دايما عندكم فكره جراحيين احنا بنعمل عمليات. لا احنا قبل ما نعمل عمليات بنعمل فولو اب. هناخد مع بعض في الانتستاد اوبستراكشن وفي البليدنج حتى لو العيان بينزف ممكن نعمل له ايه؟ فولو اب. ففولو اب دي علاج مش معناها بيع العيان. فولو اب ده علاج. طيب امتى نعمل ثيرويديكتومي؟ يعني انت الكتب قالت ده في هاشيموتو نعمل ثيرويديكتومي فعلا. قال لك في هاشيموتو نعمل ثيرويديكتومي لما المنطق يقول نعمل ثيرويديكتومي. المنطق قال ايه؟ لو جلاند كبيره مضايقه شكلها معفن لو انا عندها فعلا بريشر ايه؟ سيمبتومز او الفايدين السيتولوجي كانت تقلقني سسبيشن يعني مش عارف السد دي اللي بناين ولا ايه؟ اه الامريكان في سلسة كده بيسموها السلز اللي تقلب اتيبيكال يعني ابتدى يبقى فيها كرتيريا وايه؟ اه بس ما نقدرش نعرف انها ايه؟ ملك يبقى فيها كرتيريا واحده من خمسه. فاكرين الخمسه؟ اه كانوا ايه الخمسه؟ بليومورفيزم وهايبر كروماتيزم ومايتوتيك فيجرز وبروبلم ايه؟ يوكيو اي بالظبط. واخر حاجه انفيجرو بيزمنت ايه؟ ممبرين. يوم ما نلاقي السلز بتاعتك ان شاء الله فيها كرتيريا واحده دي كده لسه مش ملكنا. لا ده خلاص فور ايه؟ ثيرويديكتومي. السلز الثالث ده خلاص انها ملكنا. لو فاز لسه دور جالي دي مالجنت يبقى انا كده ما بتعاملش مع هاشيموتو. انا بتعامل مع ايه؟ مع مالجنت بوينت بالظبط. يعني لو عشان حد يقول لي الفاز لسه دور جالي لو قالت انها مالجنت لو الفاز لسه دور جالي انها مالجنت انا ما بقاش عندي حاجه اسمها هاشيموتو. انا بقى عندي حاجه اسمها ايه؟ مالجنت بوينت. فهمتوا؟ فاكرين الفاز لسه دور جالي سسبيشس يعني لسه ايه؟ بناين بس انا عملتها سيروديك دي لها هاشيموتو. طيب ايه النوع الثاني من السيروديكتس؟ النوع الثاني من السيروديات ده هاشيموتو كده. النوع الثاني ريدلز. وزي ما قلت لكم السيروديات ممكن تيجي ريدل مفيش حالات سيروديات طبعا لان بقول لكم في السيرويد بالذات في كل حاجه ما عدا السيروديات. اه لا ممكن تيجي طبعا. ريدل سيروديات لا لسه بدري ريدلز. ليه السيروديت ده بالبلدي قبل ما نشرحه؟ سمعت عنه في البطنه ولا لسه اول؟ طيب بنسمع قبل ما نشرحه ده باختصار كده عباره عن كولاجين ديزيز. كولاجين ديزيز لسبب غير معروف لسبب غير معروف الفايبرز تيشو في الكولاجين فايبرز جت اكلت الثايرو جلاند. اكلت الثايرو جلاند والثايرو جلاند كلها ريبليت بايه؟ فايبرز تيشو مع كولاجين ايه؟ فايبر بالظبط. كل ثيرو جلاند هتكتسب فايبر تيشو مع كل جنين فايبر. هتقولوا لي حالا طب انا هاشيموتو في اخرها كانت ايه؟ كانت كده مش انا مش هاشيموتو في اخرها كانت الثيرو جلاند ايه؟ ريبليس فايبر تيشو. الفرق اللي بيفرق الريدلز عن الهاشيموتو ان الريدلز ديت الكتب كاتبه الفايبر تيشو اكستند بيوند الكبسول. and attachment of surroundings. يعني fibrous tissue داخل جوه thyroid gland, خرج بره thyroid gland, لدى thyroid gland فين؟ في اللي حواليها بالظبط. فبقى gland حجرة, قبل ما ابتدي اشرحها بقى gland حجرة مليانة fibrous tissue, والfibrous tissue خرج بره thyroid gland وابتدى يمسك فين؟ في اللي حواليها, وابتدى يعمل dyspnea وdysphagia وsevere hoarseness. شبه مين دي؟ شبه مين؟ يبقى ريد السيلولايت شبه مين بالظبط؟ اللي انا بلاستيك مش اي كارسينوما جدع. الريد السيلولايت دي لو انا عايز اخلف ديفرنشال دايجنوزيس شبه انا بلاستيك كارسينوما. لاحظت بيقول لك ايه في الكتب قبل ما اشرحها, انا بس بدخل فيها قبل ما اشرحها, استحاله تفرق, استحاله تفرق كلينيكالي, استحاله تفرق كلينيكالي كلينيكالي بتوين انا بلاستيك كارسينوما اند ريزنس سايلوباكس. لسه ما اتراحش, انا بدي انتروداكشن لسه ما مشيتش من الورق. فين في ساعات قبل ما امشي من الورق لازم ندي انتروداكشن يا حمدي على الديزيز عشان اقدر امشي من الورق بالظبط. فالسايلوباكس دي عباره عن كولاجين ديزيز اكسسيف كولاجين فايبرز مع اكسسيف فايبرز تيشو مال السايلوجلاند. اخر الهاشيموتو كده برضو الفرق الوحيد بينها وبين الهاشيموتو ان لازم الفايبرس تيشو, لازم الفايبرس تيشو يطلع بره الثايرويد جلاند, والفايبرس تيشو دوت يبتدي يبدا الثايرويد جلاند في اللي حواليها, فالثايرويد جلاند هتبقى ماسكه في اللي حواليها وعامله ديسنيا وعامله ديسفيجيا وعامله هورسنس, واستحاله التفريق كلينيكالي بين الريدلز والانابلاستيك كارسينوما. نمشي بقى سيستماتيك. يعني الهاشيموتو كان شبه مين؟ السيف النظر جويتر. وريد الشبه مين؟ لابلاستيك كارسينوما. طيب اول حاجه ريد السيلولايتس دي ايه الايتيولوجي بتاعها؟ الناس اختلف, الناس اختلف وقال لك في اول حاجه ممكن تبقى برايمري اند نون ايتيولوجي, ممكن تبقى برايمري في حالات من ريدلز, ممكن تبقى برايمري اند نون ايتيولوجي. في حالات ثانيه قال لك ريد السيلولايتس دي بارت من ديزيز كبير خدوه في البطنه اسمه سيستميك سكلروزز او مالتي فوكال سكلروزز, اللي هم العينين, العينين اللي بيبقى عندهم ريتروبوتينيال فايبروزز, والعينين اللي عندهم ديسبانال فايبروزز, والعينين اللي عندهم سكلوزي فرنجايتس, والعينين اللي عندهم ارثر كولايتس. في ديزيز كده في البطنه يعني اسمه سيستميك فايبروزز او مالتي سكلروزز. سيستميك مالتي سكلروزز كان تبع سكلوزيما, يعني ما هو سكلوزيما هو نوع من انواع سكلو ايه؟ سكلوزيما دي ثلاث انواع. يعني لا في تاني الريد سيلولايتس ده الناس بتعرف بالجورجي قال لك ده عباره عن الجورجي بس ان هو برايمري ديزيز ومال نون جورجي, وفي قال لك لا ده بارت من الديزيز الكبير بتاع البطن اللي هو سكلوديرما او سيستميك مالتي سكلروزز. يعني العيان اللي عندها ريد سيلولايتس ممكن يبقى عندها ريتروبوتينيال فايبروزز, ممكن يبقى عندها ميديستانال فايبروزز, ممكن يبقى عندها سكلوزي فرنجايتس, ممكن يبقى عندها اصل بكولايتس. مين عايز يسأل؟ بص يا شريف انت جيت على الريدل ده ديزيز كده غريب فايبرايتس برضه بيجي الفايبرايتس تيشو ياخد الثايرويد جلاند كلها, والفايبرايتس تيشو اللي كان الثايرويد جلاند دوت بيستسيب فيه خرج بره الثايرويد وابتدى يبدا الثايرويد فين؟ في اللي حواليها بالظبط. فكلينيكالي شبه بالظبط ان انا بلاستيك ايه؟ كارسينوما. لو انت سمعت عن الشموت كنت شبه سيت المالتي نودر جويتر ده شبه ان انا بلاستيك كارسينوما عشان ما يعرفش هناك الثايرويدايتس. طيب بعد كده كاتب لكم حتى التالي بوست جرادويت ولا مش هيكتب حتى بوست جرادويت؟ بعد كده في كلينيكال بيكتشر. طبعا كلينيكال بيكتشر هتبقى ايه؟ تفتكروا يعني بعد ما اشرح تبقى كلينيكال بيكتشر ايه؟ جوه الحجره, جوه الحجره هارد ريجولر جويتر عامله سيفير ايه؟ بريشر سيمتومز ديسنيا وديسفيجيا وهورسنس, وطبعا طبعا العيان ده في الاخر او في الاول خالص هيبقى عنده ايه؟ manifestation of what? Hypo cellulism. The clinical picture بتاع clinical picture بتاع فريد السيلولايت دي عبارة عن هارد جولتر حجرة ماسكة في حواليها وعاملة ديسميا. بص يا محمد الان عنده الميتة الحجرة عاملة ديسنيا وديسفيجيا وهورسنس وماسكة في الحوالية وهيبقى عنده هايبو ايه؟ سيرلز. طب مش خاصة ازاي؟ نمشي كلاس. اول حاجة ايه؟ اول حاجة ايه؟ دي 3 ودي 4 ودي اساس الان دوت هيبقى كواليتي 3 و 4 بتوعه ايه؟ عارف بسبب ده؟ لان كل الناس بتنزل فايروس ايه؟ هنعمل نمره 2 ايه؟ الترا صمت. الالترا صمت هيقول هنا ايه؟ والدكتور امام كان قاعد في المحاضره كل الانفستيجيشن تقول له تقول عليه ايه؟ الفاليو. الالترا صمت. الالترا صمت هيقول ايه؟ هيقول جلاندي ريجولار. الفايروس تيشو بيبان هايبو كول. هنقوم على كلمه هايبو كول. انا عايز تعليق بس من الالترا صمت ان الجلاند كلها هايبو كول. الجلاند كلها هايبو. شفتوا كلمه هايبو كول؟ هايبو كول يعني بيبان في السونار هايبو كول. السونار ده فيه حاجه اسمها هايبر كول وهايبو كول. لما تيجي حاجه تعدي في بلود فيسل او تعدي في تيومر، ما تعدي في تيومر مليان بلود فيسل بنسميه هايبر ايه؟ كول. لما تعدي في سيست او تعدي في حاجه فايبر ستيشن ان فانكشنينج تبان بالسونار هايبو ايه؟ الكول. فلما تقولوا كده في السونار في كلمه هايبو كول وهايبر كول. هايبو كول دي الريفلكشن بتاعها انها ممكن تطلع سيست او ممكن تطلع ديجنريشن في فايبر ستيشن او فايبر ستيشن وخلاص. فهمتوا؟ كلمه هايبر كول لما تبان في السونار لا دي حاجه سوليد، دي غالبا احتمال تطلع تيومر. فده الفرق كده بين كلمه هايبو كول وهايبر كول. دي عشان مليانه فايبر ستيشن، دي عشان مليانه فايبر ستيشن. الجلاند حدان هايبو كول وممكن تبان في السونار انها ماسكه في اللي حواليها. ممكن تبان في السونار انها ماسكه في اللي حواليها. طيب السونار، السونار ما بيوريش الاتاشمنت تو سراوندينجز زي السي تي. لما الريتس سيرفايتس بنعمل عاده سي تي. السي تي هيقول لي نفس كلام السونار اللي ما عرفش يشوفه كويس، ان جلاند فيري فيرم، سوري جلاند فيري هارد، وجلاند الفايبر تيشو خارج من ايه؟ منها وماسك في سراوندينج ايه؟ ستراكشرز. السي تي بياكد لي الكلام بتاع السونار اللي ما بيبانش كويس في السونار. قبل ما حد يقول لي احنا عملنا السونار ليه وبعدين عملنا سي تي ليه؟ السونار استفدت منه جلاند دي هايبو كوبك. السي تي استفدت منه بعد ما عملت السونار وقال انها غالبا ماسكه في اللي حواليها، السي تي هيقول لي الجلاند ديت مع شعب اللي حواليها تماما. لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه ايه فعلا؟ يا انا بلاستيك يا ايه؟ يا ريدلز. لازم بقى هنا ناخد فاين نيدل ايه؟ سيتولوجي او نعمل حاجه اسمها والدي بايوبسي هنفهم حاجه. ايه؟ بيبقوا تي 3 وتي 4 مور اور ليس لو نورمال. هنا العيان بيبقوا تي 3 وتي 4 اولهم نورمال بعدين هايبو ايه؟ سيروديزم، يعني بيني وبينك ما يتفرقوش قوي. موضوع ان تي 3 وتي 4 يبقى نورمال وهايبو ده ما يفرقليش يا محمد بين انابلاستيك وايه؟ العيان ممكن يبقى سيروديزم من الاول وجاله انابلاستيك كارسينوما. يعني ده مش ده مش هنا مربط الفرس. مربط الفرس عشان افرق بين انابلاستيك كارسينوما وافرق بين ريدلز لازم نعمل فاين نيدل ايه؟ سايكولوجي. وهنا في حاجه في البوست جرادويت اللي انا كاتبها ما تكونش دعوه بيها. طبعا اللي متغاضي الشبهه كلها اللي عايز يقراها في يوم من الايام يعمل عليها علامه اكس بس صغيره. على مستوى البوست جرادويت الفاين نيدل سايكولوجي ما يفرقش. انما على مستواكم انتوا ايه؟ اه يفرق. احنا بنعمل بايوبسي ممكن نعمل فاين نيدل ايه؟ سايكولوجي. انسوا اخر الفاين نيدل سايكولوجي بيتفرق. في حتى بوست جرادويت اكتبوها. طيب هنعالج العين ازاي؟ ازاي نعالج ريدلز؟ مش كل حاجه فول واب. يعني هو صح. نشيلها ازاي وهي ماسكه في اللي حواليها ومع الشعر نشيلها ازاي؟ لا لا استحال. لا اشيل ده كلها عشان بناي ليشن. ده بناي ولا مليجنت؟ ده بناي. بس هنشيل ايه؟ ودي ماسكه في التراكيه ماسكه في الاسوبجس ومليها 60 نيله. دي علاجها مبدئيا كده. صباح الخير هنعمل اسمك. صباح الخير يا مصر. هنعمل اسميكتومي. ليه هنعمل اسميكتومي؟ عشان تروليف البريشر سيمتومز، عشان الضغط على مين؟ التراكيه. يبقى لازم تعمل لها عمليه اسمها اسميكتومي. اسميكتومي عشان خاطر ضغط على التراكيه عامل سبيل بريشر سيمتوم. بعد كده اللي عنده دوت فورايتوسيروديز هياخد ده اللي فيروكسين وفور ان ده كولاجين ديزيز هياخد هاي دوز كورتيكوستيرويدز. هايدروس كورتيكوستيرويد. طيب حته الاسميكتوم دي عشان تفهموها، حته الاسميكتوم دي عشان تفهموها كويس. في ناس قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ علاج الانابلاستيك كارسينوما لما شرحته لكم كان ايه؟ انا لما شرحت الانابلاستيك كارسينوما محدش فيكم بيذاكر. كان علاجه ايه الانابلاستيك كارسينوما؟ اللي هو موديفايد ديتكشن. ما فيش حاجه اسمها موديفايد ديتكشن. موديفايد ايه؟ modified neck block. Modified block neck. لا ما كانش modified block neck. شوف يا أبرم. يا رب. والله العظيم حرام. أنا بحرم تمرين بيتك كارديا وبموت في نفسي. باليمين. ما فيش أنا باليمين. إيه فاليتي بقى إذا كنا بنعمل فاليتي بيها بس ما. لكن أنا خلطت كارسينوما كنت قلت لكم على الورق إن الأبلاستيك كارسينوما المفروض نعمل توتال إيه؟ سردتوي بس الأبلاستيك كارسينوما كنت قلت كده على الورق الراجل يوريني شطارته ويعرف يعمل إيه؟ سردتوي عشان الجلد تبقى ماسكة فين؟ باللي حواليها وقلنا اللي عندك كان بيتخرف عشان كده هنعمل له حاجة اسمها إيه؟ فاليتيف اسميتوي الريدو سيلودايتس بنعمل له إيه عشان برضه هيتخرف؟ برضه برضه هنا مش باليتيف باليتيف يعني معناها مالجنت يا عبد الرحمن هنا بنعمل له اسميتوم عشان ما يتخنقش بنعمل له اسميتوم فالناس اللي بيفهموا قالوا ايه الناس اللي بيفهموا قالوا ايه بدل ما ندخل في الموال الايه اللي ممكن ما تبقاش كونكلوسيف احنا نخلي البايوبسي بتاعتنا اساسا ايه اسميتوم يعني مثلا انت عندك اتنين عيانين واحد عنده بلاستيك كارسينوما والتاني عنده ريدل سيلودايتس انت مش عارف او عيان انت مش عارف تفرق بين البلاستيك كارسينوما وريدل ايه سيلودايتس ريدل سيلودايتس التفريق الوحيد بالايه بالبايوبسي وده بيعمل اسميكتومي وده بيعمل ايه اسميكتومي يبقى ناخد ده وناخد ده ونعملهم اسميكتومي وتبقى هي دي نفسها الايه البايوبسي بالظبط فالبايوبسي هنا لما قالك اسميكتومي انا استفدت حاجتين عملت منها كمان الايه البايوبسي طلع ريدل همشيه على ايه على الاقل ايه سيروكسين وهاي دوس كورتيكو ايه ثيرويد طلع على بلاستيك كارسينوما هنديله باليتيف ايه راديو ايه ثيرابي عشان البلاستيك كارسينوما دايما ان هو بروبلم ده ريدل النوع الثالث هو الفايروس سيلولايتس أربعة أسماء أو ثلاثة أسماء عشان الدنيا تمسك. الفيروس اسمه تاني صاب أكيوت. واسمه ثالث ديكيرفان. ديكيرفان سيلولايتس. اسمه صاب أكيوت أو اسمه ديكيرفان سيلولايتس. لما مكتوب عندكم نمرة اثنين خلوها نمرة ثلاثة. في الترتيب يمكن غلطت في الترتيب. مكتوب اثنين ولا ثلاثة؟ خلوها ثلاثة. بس عاد انه مش في الموت خالص النهارده ايه؟ لا مش خايف من الجزائر ان شاء الله هنكسب عشان انت بتقول هنكسب قلت نكسب ان شاء الله عشان نكسب لا والله كنت اخويا عندها كده سنه وشايفين عندها شغل ان وان وهي صغيره كده فعملنا خط تحليل امبارح مش عارف ايه الحاجات اللي بتحصل دي ان شاء الله خير ربنا يوصل لها ما دي يعني قالش وان ان وان وهي عندها تسع شهور حتى ما كملتش سنه مش حلو الدنيا مفروض يا رب يا رب يا رب يا رب يطلع حاجة يا رب يطلع حاجة صاحبونا امبارح سويب كده من مناخير يعملوا بي سي ار يعني ما التحليل دلوقتي بقى يتعمل عادي مختبر وبرج اي حد شاك في اتش 1 ان 1 يجيب المعمل في البيت يسحب العين ايه اتش 1 ان 1 افرونز الخنازير اتش اي في لا حرام عليك وانا اساسا خايف اروح عشان انا روحت ممكن اخر الدعوه وديفه اتفضل في ورا والله بعدين عندي ولادي صغيرين برضه انا مش عارف مش عارف احط في البيت بقى فانا اشوف نتيجه التحليل يا رب فالفيروس الغاز اسمه سايكلوز اسمه الثاني ايه؟ ديكيرفان ساعات بيحصل لخبطه بسيطه يقول لك لخبطه بسيطه بتتلخبط بين الريدل والديكيرفان يعني ايه؟ الريدل هي الودي سيلودايتس المحجره ودي كيرفانيا ليه الفيروس ساعات بيجي لك في الامتحان ما انت جروب او يعني حتى وانا بذاكر الريد اللي هي الهاشيموتو معروفه الهاشيموتو هي معروف بتلخبطوا بين الفايرال والايه والديكربان مين الريدلز ومين الودي والكلام ده كله فحافظوا الحلبانتيشن بي مع البي الفايرال هي مين الفايرال هي ديكربان سيلوزايت الفايرال هي ديكربان سيلوزايت او صعب يكون ايه سيلوزايت هنا بقى الدنيا مختلفه تماما الدنيا مختلفه تماما ان العيان غالبا جاله فايرينيا غالبا مامس العيان جاله دور فايرال انفكشن غالبا مامس والمامس فايرينيا ازاي المامس او الفيروس بيعمل اتاك للثيرويد جلاند ده لما تكون بوست جراد برضه طنشون وعلى مستوى الاندر جرادويت المامس هو اللي عمل الفيرينيا والفيروس راح اتاك للثيرويد جلاند فابتدى يكسر او يعمل تمنت ريسبونس للثيرويد ايه جلاند يعني فين كانت الفكره بتاعت الفيروس الفيروس بالظبط وانتوا بتذاكروها كان العيان عنده ايه كان العيان عنده سور ثروت بالظبط انت لو عندك فيروس سور ثروت دور البرد اللي بيجي لنا تبقى فيك الفكره بتاعتك ايه فيبر وانوريكسيا وهذه كوماليز فالعين دول بيبقى عندهم فيبر وانوريكسيا وهذه كوماليز وانت عندك سور ثروت بيخبرك ايه؟ هرمونات بالظبط او زورك بيوجعك بلان بقى عنده بين في الثيرويد ودي يمكن اكتر حاجه دي اكتر حاجه بتعمل بين تعمل فعلا في الثيرويد في الرقبه اللي هي حته ان الجولتر بتاعته بينفول هتقولي جولتر جبت انها بينفول من اول السنه لا مريض جولتر بين بيسمع فين؟ في ليه قلت الفيلم بتاع امريكا بيسمع فين في ليه دي الصفحه عشان اخص عليك دي الوحيده تبقى جولتر ليه بين فول الجولتر بتبقى بين فول فعلا يقول لك في الكتب المحترمه كاتبه بيبتدي فلوب وبعدين بيبقى شيفت الاذر لوب وفي الاخر الثيرويد جلاند كلها بين فول والبين بيرفير برضه للاير والعيال لما تفحصه والعيال لما تفحصه هتلاقي عنده جلاند ريجولر وتندر و فير يعني اللي هو عامل له بريشر سيمبل برضه عامل له بريشر عامل له بريشر سيمبل يعني من الاخر كده ايه الحاجتين السبيسيفيك عن اي جولدر ثانيه البين يا ابني مسلسل الصرو اللي صار له كده ايه بين فون ولا عندي عنده توكس في ايه سيمبل دي اللي بيميزها دي اللي بيميزها عن اي ثيرويد ثاني طيب ايه بريشر سيمبل بتعتمد على تمام البروسيس واللي جاي الثالث تنفر اول نتيجه انتميشن ولا في ساسه فايل بتيجي تضغط على ايه شبه سيمت مالتي نودر جولد الريد السيلوزايت كلمه السر فيها كانت ايه؟ شبه نبلاستيك كارسينوما دي كلمه السر فيها ايه؟ غير فايرال سيلف ليميتنج يعني حرام يعمل ايه؟ سردت يعني لازم اجتهد في التشخيص ان اللي عندك كده ولا كده في الاخر العيال اللي عنده مامس والباروت كبرت قد كده ولا انا عنده سور ثروت وقعد ثلاث ايام زور بيوجعه ومش عارف يرد عليه في الاخر الديزيز اخباره ايه؟ سيلف ليميتنج فهنا العيال كل القصه كلها ان هيبقى عنده شويه بين في الاول وانوركسيا في الاول وبين في الثيرويد وطبعا ممكن في شويه يجي له هايبوثيرويديزم زي ما هنقول بعد شويه لو راح للدكتور وقال له دي جولتر واعمل لك عمليه الدكتور ده ايه؟ لا مش حمالات كلمه حمار عيب يعني يبقى وحش عشان كده يبقى كوكا كلمه السر اللي عنده هو سيلف ليميتنج وحرام نعمل ايه؟ ثيرويديك ده حاطط ديزيز لو كورس مكتوب عندكم ان هو سيلف ديزيز لما العيان ما خدش كورتيكوسترويد بياخد ست شهور لوحده. بيقول لك اول شهر اول شهر هيعدي علينا العيان ده هيبقى توكسيك. ليه هيبقى توكسيك؟ عشان السيلز اتكسرت فطلع منها ايه؟ دي سيوتي فوق. تاني حاجه عندنا في تاني شهر العيان دوت هيجيله ثيرويد. خلص القصه انه توكسيك خلاص بيجيله ثيرويد. العيان بعد كده هيقعد شهرين هايبو. هايبو اللي جاي فيها انفلاماتوري ايه؟ بروسيس والديما وسيلز متكسره، وبعد كده هيقف شهرين تاني ان ريكفري على ما يرجع نورمال ايه C3-T4. يعني بيقول لك الكورس بتاع الديزيز، الكورس بتاع الديزيز لو انت سبت العين كده ما عالجتوش، لو انت سبت العين ما عالجتوش كده ولا كده ست شهور وايه وهكذا. بعد كده كلمه السيرك العين دوت ده سيلف ليميتنج ديزيز، حرام نعمل ايه سيرك. المشكله في انها مشكله تشخيص بتاعها صعب، يعني ازاي شخص فيروس سيرفايكس يعني غير كلينيكال والجلاند بتوجعه. قال في انفستيجيشن عامل له اونلي فيروس سيرفايكس، يعني اعمل ايه يعني اعمل ايه لمين؟ المانس بيقول لك المانس ده الاندر جادو، انما بيقول لك الكوكساكي وكل حاجه ممكن تعمل ايه فيروس سيرفايكس. بطل تقرا وتجاوب بتلخبط. انا مش هتلخبط انا المعلومه بتطلع كده عادي، انا المعلومه بالظبط المعلومه بتطلع مني بعد تفكير، والناس تقعد تفكر وتشوف هنعمل ايه. لو هنرجع لو انت مش عارف الطريق وعايز تخلص انا والله العظيم بحبك، بس لا انا زعلان ما فيش حاجه تطلع خالص. كل واحد بروحه، وفي ناس بتوصل معلومه عن طريق التهريج، في ناس بتوصل معلومه عن طريق الصفر، في ناس بتوصل معلومه عن طريق التشويق. طب نعمل ايه؟ انت كده بتلغي التشويق. طب نعمل عندنا مشكله ولازم نعملها، كل واحد وله كل شيء له طريقه زي ما بيقول. طيب اهو حرق علينا البتاع العام دوت، العام دوت الكلينيكال اكزام، الكلينيكال تيست الوحيد والانفستيجيشن الوحيد فعلا اللي احلف ان هي دي فايرال، حاجه اسمها بريدوزوس ثيرابيوتيك تيست. اكيد سمعت في البطن حاجه اسمها ثيرابيوتيك تيست اللي هو العيان انا ما اعرفش عنده ايه فاديله الدواء اللي بيعالج عنده ايه، لو خف من عنده ايه يبقى الحمد لله كان عنده البتاع ده اللي انا شاكك فيه بالظبط. ايه الثيرابيوت التالت تاني اللي خدته في البطن؟ لا مش مكتوبه في الورق. خدته في البطن اداته دراعه اهو في الديزون ثيرابيوت التالت، لو خدت الديزون والعيان اتحسن والفين ابتدى يقل والفيبر ابتدى تقل يبقى العيان ده غالبا فايرال ايه؟ سيروفايروس. ايه تاني في البطن خدتوه حاجه؟ خدتوه في الليبر، لا في الليبر. خدته في الليفر ثيرابيوت تيست تاني، ما اعرفش خدته ولا لا في البطن، بس يعني هو في الليفر في الهيباتايتس. لا مش هيباتايتس سي، ما سمعتوش عن ده؟ من البنازول ثيرابيوت تيست فور انيميك هيباتايتس. لو انت مش عارف معدي انيميك هيباتايتس ولا لا اديله مترونازول، لو عليه ابتدى يتحسن يبقى كان فعلا انيميك ايه؟ هيباتايتس. ده اللي انت خدته في البطن. العيان ده احسن حاجه، احسن حاجه استجابه له او احسن انفستيجيشن له يعمل حاجه اسمها بريدوزول ثيرابيوتيك تيست. طيب ممكن نعمل له ايه تاني؟ مفيش فايرال ماركر. ممكن نعمل له مثلا ايه اسرار؟ ليه عالي؟ ممكن نعمل له دي 3 ودي 4. الدي 3 ودي 4 على ايه؟ اكوردي. العيان بيقعد شهر ايه؟ توكسيك وبيقعد شهر ايه وايه؟ ثيرويد، بعدين بيقعد شهرين هايبوثيرويديز، وبعدين في الاخر بيقعد شهرين ايه؟ ريكفري. والعيان دوت علاجه هو نفس الانفستيجيشن اللي عنده فيروس سيروديتس، علاجه ياخد بريدنيزون. يعني ايه؟ بيقول لك الدوز المفروض تاخدوها 10 20 ملي جرام بير داي، تقعد تقل لغايه ما يخف، بيخف بعد قد ايه لو حتى اديته بريدنيزون في الفجر؟ 3 شهور. فهو مش فارقه يعني انت اديته بريدنيزون ما اديتوش بريدنيزون كده ولا كده الديزيز ايه؟ البريدنيزون كل القصه بس بيخلي الديزيز دوت مثلا السيمتومز تتحسن، السيمتومز تتحسن ده سيمتوماتيك، وايه كده ولا كده كورس ياخد 3 شهور ولا 6 شهور روحوا صلوا. دكتور لسه عايز تعمل تحليل الجسم. عندنا الجنس اللي فيها الجنس المكسر. التوكس ستيت لا التوكس ستيت برضه هيبقى غالي. لان ده مستلزم يصنع كتير، ده 3 4 طلعوا. بصوا السؤال اللي سأله محمد حلو، السؤال اللي سأله محمد حلو، انت كاتب في الورقه حضرتك الثيرويد سكان هيبقى الابتيك ايه؟ قليل. ليه الابتيك قليل؟ لان الجلد فيها انفلاميشن والسلز تعبانه، وفي نفس الوقت السلز ما بتصنعش في سي وي ودي فور كويس، عشان كده اكيد ديكريز ايه؟ ابتيك. في التوكسيك ستيج اكتر، في التوكسيك ستيج هيبقى في ديكريز ايه؟ ابتيك. عشان التوكسيك ستيج هنا قلنا عشان السلز صنعت في سي ودي فور زياده، التوكسيك ستيج هنا عشان السلز ايه؟ اتكسرت. وبيدي جلاند كلها تعبانه فعليها برضه ديكريز ايه؟ ابتيك. ديكريز ابتيك. اللهم صل وسلم. حضرتك الدنيا فيها ايه؟ هو السيرويد برانش طويل يعني حتى انا يعني ما كانش المفروض ابتدي السيرويد السنه دي. و ليكوا عندي ان شاء الله بعد جات نص سنه حصل ريفيجن ثايرويد. عشان كلام الثايرويد الجديده دي. لو كنت انا يعني لو كنت خلصت ثايرويد المره اللي فاتت ممكن كنت اعمل ريفيجن مره. بس انا عشان محتاج الثلاث حصص اللي هم في الاسبوع الجاي محتاج اشتغل فيهم مفروضه فهاجي مراجعه الثايرويد لغايه بعد جات نص سنه. بس ليكوا عندي فصل ريفيجن ثايرويد عشان تتلم الثايرويد كلها مع بعض فعلا. خلاص الدنيا هتتلم شويه. ايه؟ كل برنش هنعمل كده؟ لا البرنشات الثقيلة بس اوبسرف الجوندس مثلا الثايرويد فاهم يعني؟ انا سكتت اه بديت طيب هي الحاجات الثقيلة. لا انا بدأت اعمل الدنيا بس انا راجع مع الام سي كيو لما يجي يكون ان شاء الله الام سي كيو في شهر 7 هتلاقوا ان انا ما بقولش يلا نحل الام سي كيو يعني نمسك كتاب الاسم مثلا كتاب الاسم دوت في مثلا اسئله على الاسوبجس هنحل مثلا اسئله الاسوبجس قبل ما نحل اسئله الاسوبجس هروح عامل ايه؟ مراجعة الصبغس في اسئله الصبغ قبل ما نحدد اسئله الصبغ هنعمل ايه؟ دي هي المراجعه الثانيه، المراجعه الثالثه دي بتبقى بتاعت شهر 9 بقى ربنا يدينا العمر يعني. يعني المراجعه بتبقى مع امتحان الام سي كيو اللي هو مراجعه امتحان الام سي كيو والمراجعه النهائيه بتاعت شهر 9. دكتور يا جدع بيدوا لنا دلوقتي قبل المراجعه قصدك اجازه قبل المراجعه؟ شهر 9 السنه بتمشي ازاي؟ انتوا هتخلصوا الراوندات مش 31/7 بيتبدلوها 27/26 فهمتني؟ بتلاقي عندك امتحان الجراحه على تقريبا 10/8 تقريبا 10/8 اه ده مسكوك هتلاقي عندك امتحان لسه تقريبا 20/8 تقريبا 20/8 طبعا كل عملنا كله ما دي المشكله الامتحانين دول عملنا جه كله فالمشكله طبعا ان يعني كتير عملنا كله طبعا انت بقى بتاخد اجازه من 20/8 لما يجي نبتدي مراجعات هنبتدي غالبا 1/9 عليها هنضطر بقى نبتدي 1/9 لان هذه الفتره السنه دي جايه كام؟ 10/9 تلاتة جاي تلاتة جاي 10/9 فانتوا عارفين لو احنا دكاتره اللي ندي دروس يعني قلنا هنبتدي نراجع مراجعاتنا النهائيه بعد عيد الفطر يعني وعيد الفطر طبعا اجازته بتبقى اسبوع لان في ناس بتسافر البلد وكده يعني فيبقى كده هنبتدي مراجعات على 17 ايه 9 عمر من الدنيا هنخلص فغالبا لازم نبتدي مراجعات على 1/9 مثلا لغايه كام مثلا لغايه 9/9 ده احنا هنخلص مثلا 4-5 حصص عشان ندي عيد الفطر اجازه تاني عشان نقدر نراجع بعد ايه عايز بنقعد نراجع لغايه امتى بقى؟ بنقعد نراجع لغايه تقريبا يعني انا خلصت بدري بخلص بدري انا دايما 3 4 ايام في الاول كده بنخلص على 22/23 اكتوبر. هم بيقولوا يعني معظم الناس بتخلص دايما كل 31 اكتوبر. وبعد كده الامتحان بقى في سنتك فانت اجازتك الاساسيه بتاعت نص سنه بجد هي الاسبوع بتاع ايه؟ عند الفطر والفتره دي اللي هي ما بين امتحان الايه؟ لاني بالظبط عيد الفطر؟ لا لا لا انا اخد عيد الفطر بيها اجازه. دي الاجازه الاساسيه اللي هي من 20/8 تقريبا لغايه 1 ايه؟ 9 دي الاجازه الاساسيه دي اجازه كل سنه بجد. ما في كده انا بقول لكم ايه سنه سته انا قلت في الميتنج سنه سته بتتسرق ما حدش صدقني ليه بتتسرق؟ لان انا المفروض شويه شويه هتقول لازم اخلص المنهج قبل اخر ايه؟ 7 وقبل اخر 7 لازم ابتدي ارجع لك عشان ادخلك امتحان ال الام سي كيو دوت. طيب نراجع مع بعض افكارنا احنا خدنا ايه في الثايرويد من اول سنه؟ احنا خدنا سيمبل جويتر فروم اي تو زد وخلصناها. وبعد كده خدنا كل انواع التوكسيك ايه؟ جويتر اللي هم الاربعه الاساسيين فروم اي تو او الثلاثه الاساسيين فروم اي تو زد وخلصناها. وبعدين خدنا المالجنت ايه؟ جويتر وخلصناه. وبعدين خدنا الايه؟ الثايرويدايتس اللي هي اقلهم في الكم يعني برضه ايه؟ خلصناه. ده الاساس بتاع الثايرويد. يفضل ايه عندي في الثايرويد في النوتس عشان الناس اللي ماشيه من النوتس. يفضل عندي حاجه اسمها ريترو سيرنر جوتر دي هناخدها مع كلينيكال ريترو سيرنر جوتر والريترو سيرنر جوتر ده مش نوع بحد ذاته ليه؟ اللي ممكن تبقى سيمبل وريترو ايه؟ سيرنر ممكن تبقى توكسيك وايه؟ ممكن تبقى مالينجنت وريترو ايه؟ سيرنر بعد كده بتاخد كلينيكال وما بيجيش ريترو. طيب في تاني في الثيرويد برضه عشان ما تقولش في حاجه اسمها مانجمنت مكتوب عندكم في ورقه وباط سوليتري ثيرويد موديول سوليتري ثيرويد موديول دي بقى ده سؤال التجميع بتاع الثايرويد لما يحب يجيب لك سؤال اخر السنه ريتم تكتب فيها الثايرويد كلها يجيب لك مثلا تصريف الثايرويد ايه؟ نوديول لان السيمبل جوتر ممكن تبقى بريزنت في ايه؟ والتوكسيك جوتر والمالينجنت جوتر سوليد الثايرويد ايه؟ نوديول والبناين تيومر برضه بيعمل سوليد الثايرويد ايه؟ نوديول فكلمه مانجمنت تصريف الثايرويد نوديول يعني في الامتحان يكتب ايه؟ ثايرويد كلها فازاي فكره الصيدليه كلها قريت الشريط بتاع الاطفال ولو العيال كان عنده كذا ونعمل له كذا ده انا مجمعهولكم في الورق. بعد كده لما انت قريت الصيدليه الجزء ما تتخش دلوقتي خالص في الورق حتى مع مراجعه في الام سي كيو بتتاخد معايين ده سؤال التجميع ده مش وثاقه يعني ما فيش كلمه مكتوبه في الاربع صفحات على ناميتو انا ما شرحتهاش بس انجزالي جوه مجلس اتصالات السيارات والديون ده لازم اكون ذاكرت السيارات بجد. لا سيارات السيارات والديون يعني الديوله سيارات جاد ما فيش فيها جول يعني بيتك جاد مش كبير ما تصنفش جول ما تصنفش جول ده تصنف ان كيف تصنف انها سوليتري سيارات والديون في تعريف كلمه سوليتري والديون از الديون ان اذر وايز نورمال ثايرويد جلاند فهمتوا؟ عشان كده كنت بقول لكم ايه لما انا كنت بشرح سيف النظر جوه الروبريجن بويتر قلت لكم سوليتري ثايرويد ديول لو لعب كلينيكال يا محمد كلينيكال كان عنده سوليتري ايه؟ ديول كلينيكال كان عنده سوليتري ديول انما لو عملت له الترا ساوند فالترا ساوند قال لي هنا في ديول دي انت مش حاسسها تبقى دي سوليتري ثايرويد ديول تبقى دي ايه؟ سيف النظر ايه؟ قلت كده وانا بقول المالجن بولت انما لو في المالجن بولت لو لقيت ريتم السيروت ديول وعملت سونار قال لي سوليت السيروت ديول فعلا ابتدي قال لي اشوف انا ممكن تطلع ايه مالجن. طيب ايه اللي بقى اللي فاضل بجد؟ فاضل كولجيت انوماليز والاناتومي. كولجيت انوماليز والاناتومي الاناتومي هعملهم السبت بعد يعني فتح السكروتم هخلص فتح السكروتم مثلا هبتدي في السكروتم عايز ابتدي السكروتم بقى عشان طولنا قوي سيرويد واخر فتح السبت هعمل لكم الاناتومي بتاع السيرويد. وانا هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل امبريولوجي وكونجنتال ايه؟ انوماليز ودي ما تاخدش نص ساعه فمعلش استحملوني خلصها. دي هو ايه لما تخلص دلوقتي؟ امبريولوجي يعني كونجنتال ايه؟ انوماليز. عشان افهم الكونجنتال انوماليز بتاع الثايرويد لازم افهم ايه الاول؟ الامبريولوجي بتاع الثايرويد. طيب ايه الامبريولوجي بتاع الثايرويد؟ جت الثايرويد طلعت ازاي؟ اول حاجه الثايرويد بتتكون في الثيرد ويك اوف ستيشن. بدري ولا متاخر؟ ثيرد ويك ومتر الفرن لايف بدري جدا. طب الثيرو جلاند بتطلع ازاي؟ الثيرو جلاند بتطلع ازاي؟ قال لك ده البيت بتاع الطنج ده اللسان لسان الطفل لسان الطفل دوت تحتيه المفروض الايه؟ الفارس لسان اللي تحت اللسان الفارس والطفل. قال لك في حته الفارس الفلور بتاع الفارس بيطلع حاجه اسمها دايفرتيكولا صار البصه ليه؟ دايفرتيكولر. بعد كده الثايرويد جلاند بتطلع من الفلور اوف سبريمت الفارنكس الفلور بتاع الفارنكس بيطلع دايفرتيكولر. الدايفرتيكولر ده هو تو ثايرويد ايه؟ لوبس لوبس بالظبط. الدايفرتيكولر ده عايز يحصل فيه ايه؟ ينزل تحت عايز ينزل تحت فالدايفرتيكولر دوت بيطلع له حاجه اسمها صار الجثه الضغط او صار الجثه التراكت. صار الجثه التراكت ده وظيفته انه ياخد صار الجثه الدايفرتيكولر دوت اللي طلع ويوصل الثايرويد جلاند لمكانها اللي هو اللور بارت بتاع فرونت اوف زي ايه؟ بعد كده البيريودي بتاع الثايرويد جلاند بيطلع من عند بيطلع من الفلور بتاع البريمتيف ايه؟ فاركس اللي عند البيت بتاع الطنج. فلور بتاع الفاركس اللي عند البيت بتاع الطنج. طيب نركز مع بعض. الحته دي عملت لي قد ايه من الثايرويد جلاند؟ الحته دي عملت لي الاسمس الحته دي عملت لي ايه؟ الاسمس وكمان عملت لي تقريبا 80% من كل لوب. يعني ناقص ايه في الثايرويد؟ لا انت دي عملت الاسمس. ناقص من الثايرويد 20% من لوب ايه؟ اللاترال. ناقص في المية ناقص 20% ايه؟ لاترال. طيب ده 20% دول بيجوا منين؟ قال لك نرجع للفرنجة الارشز. قال لك عندي الفورس فرنجيال ارش او الفورس فرنجيال باوتش. خليني احسب كلمة باوتش. الفورس فرنجيال باوتش دوت بيطلع حاجة بيطلع حاجة الحاجة دي اسمها ألتيمو برانكيال بودي. ألتيمو برانكيال بودي يبقى الفورس فرنجيال باوتش هيطلع حاجة في الإمبريولوجي اسمها ألتيمو برانكيال بودي. الألتيمو برانكيال بودي دي اللي هتيجي الألتيمو برانكيال بودي دي اللي هتمشي وتيجي تعمل هنا اللاتر بارت بتاع الإيه؟ اللوب يمين واللاتر بارت بتاع اللوب إيه؟ شمال من الألتيمو برانكيال بودي اللي عاملاها حتى يمين. ما الفرنجة الارشز يمين وشمال فاليمين يعمل يمين وشمال يعمل ايه؟ الشمال. تاني الامبريولوجي بتاع الثايرويد الامبريولوجي بتاع الثايرويد من الاخر المين ثايرويد جلاند 80% من الثايرويد جلاند طلعت من حاجه اسمها الفلور بتاع البريمتيف ايه؟ فاليكس بالظبط. بالظبط. طلع حاجه اسمها سيرف جلوسر دايفرتيكولم. السيرف جلوسر دايفرتيكولم ديت ساعدت معاها حاجه اسمها سيرف جلوسر تراك. والسيرف جلوسر تراك دوت اللي خلى السيرف جلوسر ونزلها ليه لتحت في مكانها. كل ده كده تقريبا عمل 80%. فاضل 20% من كل لوب لاترال. 20% من كل لوب لاترال بيعمل حاجه اسمها ايه؟ فورس فارنجيال باوتش. الفورس فارنجيال باوتش عامل حاجه اسمها ايه؟ التيمو برانكيال بودي. والالتيمو برانكيال بودي ده هو اللي عمل الجزء اللاترال بتاع ايه؟ اللوب. طيب الالتيمو برانكيال بودي ده بيعمل ايه كمان بالمره؟ يعني الالتيمو برانكيال بودي ده دلوقتي بيكون مين؟ بيعرفين في مية اللي هي اللاترال بارت بتاع صدر الدوق. بيعمل كمان السوبيريور بارا ثايرويد. السوبيريور بارا ثايرويد يعني السوبيريور بارا ثايرويد طلع من يعني باوتش فورس فالنجيال ايه باوتش. السوبيريور بارا ثايرويد طلع من فورس فالنجيال باوتش. يبقى ماستر تيول الماستر تيول يبقى الانفيريور بارا ثايرويد طلع منين؟ من الفيس بالظبط. الماستر تيول كده بس للاسف ما بيحصلش كده. الكتب بتقول ان الفيديو باراثايرويد طالع من السيرت فالنجيال باوتش. الفيديو يعني بالعكس السوبيريور طالع من فورس والانفيريور طالع من السيرت. ونحضر معايا جراحه في يوم اللي هي الكلينيكال. اتفقنا البيرس ارش. نحضر معايا جراحه كلينيكال البيرس ارش او البيرس باوتش اساسا بيحصل له ايه؟ بالسفير معاك الثالثه غدا الساكن بيتهم مع الخامس. مش فاكر حاجه. الخامس مش بيطلع حاجه. بعد كده الانفيريور باراثايرويد طلع من فوق. طلع منين؟ من السيرت. طلع من السيرت. طيب طلع من السيرت كان المفروض تبقى ليه؟ طلع من السيرت كان المفروض تبقى ليه؟ السوبيريور. بالظبط. اللي بيحصل ايه والكلام ده مكتوب في حته ثانيه ما تستعجلوش يعني. ان السيرت ده بيطلع كمان الساينس. السيرت بيطلع ليه؟ الساينس. والساينس دي بتنزل فين؟ في السوبيريور ايه؟ ميديا ساينا. فالساينس وهي نازله بتاخد معاها الانفيريور بارا ايه؟ ثايرويد اللي كان المفروض يبقوا ايه؟ سوبيريور كان المفروض يبقوا فوق. يعني واحد طلع من السيرت واحد طلع من فورس. مين كان المفروض يبقى اسمه سوبيريور مين كان المفروض يبقى انفيريور؟ بتاع السيرت هو اللي كان المفروض يبقى اسمه سوبيريور بارا ثايرويد وبتاع فورس هو اللي كان المفروض يبقى اسمه ايه؟ انفيريور. بس السيرت باوتش دوت بيدي كمان الساينس. والساينس بتنزل لتحت بزياده وهي نازله تحت زياده بتاخد معاها الايه؟ الباراثايرويد بتعكسه. فاللي فوق يسار بيبقى ايه؟ تحت. فعشان كده الانفيريور باراثايرويد طالع منين؟ من السيرف فالنجيال باوتش. طيب فاضل ايه في الثايرويد ما تكونش؟ لا لسه ما تكون. فاضل في الثايرويد سيلز ما تكونش. سي سيلز دي سيلز ما كونش. قلت ده ما بتكونش. طلع في الأميو في دي ما طلعوا في دي كان. أول حد. فاضل السي سيلز أو غير كده. فاضل السي سيلز. السي سيلز دي بتطلع إيه؟ كالسيتونيا او باراكوليكولا سيلز دي بتطلع كالسيتونيا. السي سيلز دي تفتكروا زمان حاجه اسمها نيورال كريست اللي هو نيورال تيوب. دي حاجه في الفيديو زمان كان اسمها نيورال كريست اللي هي بتعمل نيورال تيوب. بالظبط. السي سيلز دي بتطلع منين؟ من نيورال كريست. السي سيلز دي بتطلع من نيورال كريست عشان السي سيلز دي دايما بتصنف لوحدها. حتى لما طلع منها تيومر عملنا فيه ايه؟ حطيناها تيومر لوحده. بالظبط. طيب السي سيلز دي بتطلع من نيورال كريست. طب بتوصل للثايرويد جلاند ازاي؟ ما ده ترجستيشو. بتمايجريت للثايرويد جلاند. بتمايجريت للثايرويد جلاند عن طريق مين؟ الالتيمو برانكيال بودي. يعني الالتيمو برانكيال بودي ده جاي يعمل لاترال بارت. فالالتيمو برانكيال بودي ده هو جاي يعمل الثايرويد بياخد معاه مين؟ ازاي جوه ما اعرفش؟ ازاي حصلت في الفيتاس جوه ما اعرفش؟ اتحركت ازاي يعني؟ دي خلقه ربنا. قلت له اما الثايرويد دي اصلا طب الثايرويد كلها انتوا ما عدا دي اكتو. بالظبط. الباوتش دي انتوا الثايرويد جلاند كلها انتوا. الثايرويد جلاند كلها انتوا ما عدا حته دي اللي بتبقى ايه؟ اكتو. السي سيلز الوحيده اللي هي ايه؟ اكتو دور. طيب يفضل ايه تاني عندي في الامبريولوجيا عشان يخلص؟ يفضل عندي بعد ما السيروك لين تفضل ما توصل مكانها وتترسق السيروك بلوس التراك دوت السيروك بلوس التراك دوت بيحصل له اوبليتريشن يعني اوبليتريشن يقفل وبعد ما يقفل يحصل له ايه ديسابيرنس الاول السيروك بلوس التراك بيحصل له اوبليتريشن وبعدين ديسابيرنس مكانه بقى عادل مكانه بقى مكانه هو كان ماسك فين في الطنق بيبقى انديكيتد كده بفورم بنسميه في يوم من الايام فورم من ايه؟ سيكرم. مكان التراك مكان التراك مكان ماسك الطنق ده بنسمي الحته دي مور لاس فورم من ايه؟ سيكرم. تاني لما نرش في كلمتين كل اللي شرحته دوت يبقى الثيرويد جلاند ديت بيطلع من عند البيز اوف ذا طنق من عند الفلور بتاع بريمتيف فاليكس او الفلور بتاع بريمتيف فاليكس عند البيز اوف ذا طنق بيطلع حاجه اسمها ثيرويد بلوسر دايفرتيكولر. الثيرويد بلوسر دايفرتيكولر دي بيشد لها ضغط بتاخد الثيرويد جلاند وبتنزل بيها ايه؟ بتاخد 80% من الثيرويد جلاند بتتكون كده. ال 20% اللاترا بيتكونوا منين؟ ال 20% اللاترا بيتكونوا من حاجه اسمها الاتمو برانديال بودي، والاتمو برانديال بودي اللي جاي من مين؟ من الفورس فالنجيال ارش، والفورس فالنجيال ارش بيتكون معاه مين؟ السوبيريو بارا ايه؟ ثيرويد. الانفيريو بارا ثيرويد جاي منين؟ الانفيريو بارا ثيرويد جاي من الثيرد فالنجيال ايه؟ باوش او الثيرد فالنجيال ارش. السي سيلز جايه منين؟ السي سيلز جايه من نيورال ايه؟ كريشن. وصلت عن طريق مين؟ الاتمو برانديال بودي. ده الميدولوجي بتاع الثيرويد. الثيرويد جلاند دي بتتكون بسرعه على الاسبوع الثامن تصنع فيها اس اتش، على الاسبوع العاشر تصنع في سي او تي 4. الثيرويد جلاند دي شغاله يعني هي بتبدا تتكون على الاسبوع الثالث ده بسرعه جدا، وكتب كده بتبتدي على الثالث ممكن تخلص على الخامس ماكسيمم. تبتدي تصنع فيها اس اتش على الاسبوع الثامن، تبتدي هي تصنع في سي او تي 4 على الاسبوع كام؟ العاشر. يعني دلوقتي الفيرست ترايمستر كل حاجه شغاله. هناخد ايه بعد الميولوجي كونجنتال ايه؟ انوميليز. بنتفرجوا على اول مره اول حاجه في الداتا شو اللي ما شافش في الكلينيكال قبل كده. كل اللي هتراه كونجنتال انوميليز ده ما بيجيش ريتم اللي هي اخر حاجه. كل الكونجنتال انوميليز اللي هقولها دي ما بتجيش ريتم ما عدا اخر حاجه. اول حاجه على بوده حاجه اسمها اكتوبيك ثايرويد. اكتوبيك ثايرويد يعني هحصل لها فيدر اوف ديسنت. كلمه اكتوبيك ثايرويد يعني هحصل لها فيدر اوف ديسنت. شبه كده بالظبط الكونجنتال اوريدي صفحه 13 او 14. شبه كده بالظبط لما اجي اخدها عند سند التالتس. سمعتوا عن عند سند التالتس اللي ما نزلتش في مكانها؟ نفس الفكره اكتوبيك ثايرويد يعني ثايرويد ايه؟ ما نزلتش في مكانها. طيب ده لسان الاكتوبيك ثايرويد ممكن تبقى فين؟ الاكتوبيك ثايرويد اول حاجه ممكن تبقى عند البيز اوف ذا ايه؟ نسميها لينجوا ثايرويد. نسميها لينجوا ثايرويد. الثايرويد ممكن تقف فين؟ الثايرويد ممكن تقف في الرقبه من فوق. هي يعني مكانها في الرقبه من فوق؟ مكانها في الرقبه منين؟ من تحت بالظبط. دي هنسميها ايه؟ بنسميها ميديان سيرفايكال ثايرويد. او سيرفايكال اكتوبيك. لو نزل في الرقبه من تحت ايه اللي يحصل؟ ده نورمال. طيب ممكن تنزل بزياده اكتر. فلو نزل بزياده اكتر هنسميها ايه؟ ريترو سترنال. لو نزل بزياده اكتر هنسميها ريترو ايه؟ سترنال. وعلى فكره الريترو سترنال دي غير الريترو سترنال الثانيه اللي هي الريترو سترنال جويتر. الريترو سترنال جويتر هي اساسا كانت في الرقبه ولما كبرت ايه؟ نزلت. يعني ده نوع من انواع الريترو سترنال. ده نوع من انواع الريترو ايه؟ طيب ناخدها اول حاجه. لو هي لينجوال اكتوبيك الطفل هتشكي من ايه؟ ده دي مسجلي؟ انا مسجله. معايا الوصله بتاعتي. طيب ماشي. لو هي لينجوال اكتوبيك واحد اللينجوال الثايرويد عنده تحت اللسان هتشكي من ايه؟ من غير ما تذاكر اي حاجه خالص. هتشكي من ديسنيا، ممكن تشكي من ديسريشيا، ممكن تشكي من مين؟ من سفوكيشن. واحد عنده ثايرويد بتاعته عند لسانه هتشيك من ايه يعني؟ ديسنيا وديسفيجيا وسفوكيشن. كلام جميل. طيب لو انا جالي عيان بالمنظر دوت وعنده سوائل تحت اللسان وشكيت ان ده ثايرويد، ما فيش سوائل تحت اللسان بالمنظر دوت غالبا غير الثايرويد يعني. ايه الانفستيجيشن اوف شويس اللي اعمله له؟ طبعا كلكم هتقولوا لو هي موجوده تحت اللسان لازم نعمل ايه؟ هنشيلها. ما فيش ريامبلانتيشن قبل ما حد يقولي الثايرويد جلاند ما فيش فيها حاجه اسمها ايه ريامبلانت، يعني ما ينفعش اشيلها واخدها ايه ازرعها مهما طلعتها سلايسز ما بيجيلهاش بلو سبلاي. في الثايرويد جلاند مش زي الباراثايرويد اللي اديها لكم فين في البطن، في البطن الباراثايرويد دي رفيعه لو قطعناها بيجيلها بلو دي سبلاي، انما الثايرويد جلاند ما فيهاش حاجه اسمها دي امبلانتيشن. فلو هي موجوده اساسا في اللسان احتمال اشيلها، لو شلتها يبقى الواد ده من غير ايه ثايرويد. فقال لك قبل ما تفكر تشيلها، احنا كده ولا كده هنشيلها، بس اتاكد الثايرويد جلاند الرئيسيه موجوده ولا لا. يعني ايه يا ترى هي توتال اكتوبيك؟ يا ترى هي توتال ايه اكتوبيك ولا حته بس اكتوبيك وبيت التراك خد مع الثايرويد ايه جلاند؟ فهمتوني؟ يعني كلمه اكتوبيك دي ممكن تبقى توتال اكتوبيك هي مكانها هنا بس، او بارشال ايه اكتوبيك. بارشال اكتوبيك يعني حته اللي اصلجت والباقي ايه نزل بالظبط. ازاي ايه الانفستيجيشن اوف تويس بقى عشان اشوفها توتال ولا بارشال اكتوبيك؟ ثايرويد سكان، ثايرويد ايه؟ نديه اكتيف بيولوجين ونشوف الريديو اكتيف بيولوجين ده هيسيب لي الثايرويد تحت الطنج بس ولا هيسيب لي الثايرويد تحت الطنج وكمان فين؟ في النك. لو رسمها لي في المكانين تبقى ايه؟ بارشالي اكتوبيك. لو رسمها لي على تحت اللسان بس تبقى توتال ايه؟ اكتوبيك. هنعالج الواد ده ازاي؟ لو هي بارشالي اكتوبيك نشيلها مش مشكله، ولو هي توتال اكتوبيك هنشيلها بس لازم يمشي على ايه؟ الثيروكسين. ينفع نسيبها؟ لا دي في الرئه ما ينفع، تحت اللسان عملوا ديسني وديسفيجيا ومشاكل. طيب يعني في الصوره اللي هي ناحيتها لا هتكبر تاني، وتخيل بقى جاله جويتر ولا في مين وجالها منسز وفيسيولوجيكال جويتر، عايز ايه يعني؟ عايز يبقى في بطيخه في البق؟ ما ينفعش يا عبد الرحمن، ما ينفعش يا عبد الرحمن. ايه؟ تبقى ورا. هوريها لكم في الصوره. يا ابني هوريها لكم في الصوره. تحت اللسان في الفلور بتاع الماوس. لما بيتولد بيها. يعني احنا اول ما نشوف البيبي هنشوف. لا يصبر شويه، يصبر شويه يعني ممكن على 10 شهور لما يجي ناخد كده في بدايه السيرجري افضل سن الاوبريشن 10 شهور. ممكن اساسا تبقى صغيره يعني لسه مش عامله بريشر سيمتوم زاوي، لما تكبر مع الوقت لما تكبر نعمل لها عمليه يعني مش لازم. ممكن اشربوه خالص، اشربوه لو في ميديكال تريتمنت اشربوه خالص. ميديكال تريتمنت ده حاجه كونزرفاتيف، ده حاجه ستارتنج لو مش عايزين تشربوها عشان تصغر شويه، اللي هو اديله تي 3 وتي 4 فتي اساتش ايه؟ يقل فما يقعدش ايه؟ يكبرها. بس الميديكال تريتمنت يعادل بيفشل بيفشل في الاخر كده ولا كده لازم هتعمل لها ايه؟ اكسيجن. طيب تعالى نشوف شبه الميديان اكتوبك ثايرويد. ميديان اكتوبك ثايرويد بتبقى فين هنا؟ بتبقى سوبر هايويد ده مكان فول هايويد بون. طيب اللي عنده البتاع دي هيروح الدكتور يقول له عندي ايه؟ سوالينج ايه؟ في النك بالظبط. اقول انها ثايرويد ليه؟ يعني اللي يخليني اعرف ان السوالينج في الزور ده اللي هو في الرقبه من فوق ثايرويد. موف بالظبط، موف بالظبط ايه؟ والديبل ده بالظبط. لا يا بابا، لا يا بابا، الاكتوبك ثايرويد مش هنا مالهاش علاقه باللسان، هنا مش لازقه في اللسان. هنا بنحوطه في الفتراكيه ليه؟ فاشل. لسه مش لازقه في كل الحاجات الاكتوبيك ديت اللي انا بقولها ما هياش لازقه، والثايرويد نورمالي ما هياش لازقه في اللسان. انا مش قلت ده بيحصل له بلتريشن وفايبروزس؟ طيب لا التراك مش موجود، التراك موجود دي كونجيت انوملي ثانيه. التراك اللي موجود دي كونجيت انوملي ايه؟ ثانيه، عشان الناس اللي قرت تصل بروسل سيستم ما تتلخبطش. لو التراك موجود دي كونجيت انوملي ثانيه، هنا ما فيش تراك، هنا في سوالين في الرقبه بيتحرك مع الديجلوتيشن، فممكن ابتدي اشك انه ثايرويد ايه؟ تيشو. كلام جميل. طيب هنعمل ايه انفستيجيشن هنعمله برضه؟ ثايرويد سكان. ليه بنعمل في اي كونجيت انوملي ثايرويد سكان؟ عشان نشوفها بارشل ولا توتال ايه؟ اكتوبيك. لو طلع بارشل، لو طلع توتال اكتوبيك، لو طلع بارشل اكتوبيك الاول نعمل ايه؟ نشيلها. لو طلع بارشل اكتوبيك لا، لو طلع بارشل اكتوبيك يعني الثايرويد جلاند موجوده ايه؟ هنشيلها، هنكتب ايه؟ لو طلع توتال اكتوبيك يعني العيان ما عندوش غير هي دي ثايرويد جلاند. هنسيبها بقى. لا دي مش عامله حاجه. ده الفرق بينها وبين تحت اللسان. بتحت اللسان لو طلعت بارشل او طلعت توتال اكتوبيك لازم ايه نشيلها عشان دي ايه تحت اللسان. انما اللي في الرقبه دي لو طلعت حتى توتال اكتوبيك يعني هي سيروت تيشو الوحيد لا اخليه بقى لان مش معقول اشيلها واقعد اديله ايه ايه المشكله اللي عنده حد سوالي هنا فوق الهيروت بون يعني ايه المشكله ايه المشكله بعد كده هنا بيختلف لو دي درع لو دي درع لو دي درع هي سيروت تيشو الوحيد الموجود هنسيبه مش هنشيلها ارفع معايا طيب دي بتلخبط مع مين الميديان اكتوبيك سيرويد الميديان اكتوبيك سيرويد اللي هي موجوده في الرقبه هنا دي هتلخبط حالا مع سيروت جثه السيرف اللي هناخدها دلوقتي حالا هتلخبط حالا مع سيروت جثه السيرف وهتلخبط كمان اخر سنه ربنا يدينا العمر ونوصل لاخر السنه السؤال المشهور ميد لاين نكس ويرنجز يعني في سؤال كده بيجي اخر سنه حاجه اسمها ايه؟ كل الميد لاين نك ايه؟ سويرنجز يتلخبط مع كل الميد لاين نكس ويرنجز طيب ناخد مين ناخد سيرف جروسر سيرف طبعا في كونتينتر انوميز وفي بندرز وفي ما اعرفش ايه كل الكلام ده مش مهم كل الكلام ده ايدي وشطبوك والكريتينيزم واكليزيا كل الكلام ده مش مهم اللي يبقى في ساعات ممكن تبقى هايبوبلاستيك ما تكونتش ساعات في بروتين انزيم ديفيشنسي فبيعمل حاجه اسمها بندر سندروم كل الكلام ده مش مهم المهم بجد صار الجروث ستيت امتى صار الجروث ستيت جت اخر مره الدور الثاني بتاع الدفعه الله اكبر منكم اللي هو الامتحان لسه ما كملش سنه يعني اخر مره جت صار الجروث ستيت في دور لا مش اللي فات اللي قبله يونيو 2009 يونيو 2009 ديسمبر 2009 اخر مره كان اختار بوستر سيت في التجريد اتفرج عليها الاول عشان تشوفوا انا كاتب ايه ايه بقى قصه السالب جوستر سيرت دي؟ السالب جوستر سيرت دي انا كنت جيت الانومالي فيلير اوف اوبليتريشن اوف السالب جوستر ايه؟ تراك يعني السالب جوستر تراك فضلت ايه؟ موجوده السالب جوستر تراك فضلت ايه؟ موجوده فالسالب جوستر تراك اللي فضلت موجوده دي في يوم من الايام كبرت وعملت حاجه اسمها السالب جوستر ايه؟ سيست هنقول حالا ادي السالب جوستر تراك وادي السيرود ايه؟ جلاند السالب جوستر تراك دي فضلت بيتر فضلت ايه؟ موجوده ففي يوم من الايام حته منها كبرت حته منها كبرت وعملت ايه؟ سيست طيب نفس الفكره يعني نفس الفكره؟ لما نيجي نتكلم على كونجنت الانومالي ممكن تبقى الدنيا كده وممكن تبقى الدنيا ازاي؟ كده يعني السالب جوستر تراك اتكونت وبعد كده السيست فضلت ايه؟ بيتنت، والحته البيتنت عامله سيرف بص الايه او سيرف بلاند اساسا ما كونتش، وقفنا عند مرحله الايه التراك والسيرت نفس الفكره. الاثنين صح يا محمد، ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده. ممكن تبقى السيرف بلاند اتكونت، وبعد ما السيرف بلاند اتكونت السيرف بلاند التراك ما حصلش فيه ايه اوبريتريشن، فحته منه كبرت وعملت ايه سيرت. الحته دي ممكن تبقى فوق، ممكن تبقى تحت، ممكن تبقى في النص. يعني صار الجلوس السيرت دي ممكن برضه تبقى ليجوال، ممكن تبقى سوبر هايويد، ممكن تبقى انفرا ايه هايويد. عاده بتبقى انفرا هايويد. ممكن الثلاثه قبل ما حد يقول اشمعنى انفرا ايه هايويد، هي باي انفرا تبقى غالبا انفرا ايه هايويد. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف كنتوا عاملين صار الجلوس بلاك ولا بيتر. وممكن اساسا العيان الدنيا عنده تقف على كده. يعني ايه توقف على كده؟ حته سيروك لاند صغيره تقريبا شبه ما اتكونتش، وتراك برضه فضلت ايه؟ بيتنت وعامله سيروك بوصه ايه؟ سيرت. يعني هنا سيروك لاند اساسا ايه؟ مش موجوده. هنا سيروك لاند برضه مش موجوده. ايه؟ يعني حاجه تعتبر مش عارف. حاجه تعتبر سيرت. يعني مفيش اصلا هيبقى عنده حاجه ولا يعني مش عنده اصلا. لا هيبقى عنده 2 3 4 اللي بيعتبروا كل دوت يلا ثايرويد تيشو. هيبقى نورمال بيعتبر كل ده ثايرويد ايه؟ تيشو. مين اللي بيحصل اكتر؟ ده اكتر. ده اللي بيحصل اكتر. يعني كل الحالات الخاصه اللي شفتها وكملناها في الدمرداش كان عنده ثايرو بلوس ايه؟ سيست؟ كانت ثايرويد جت الحمد لله ايه؟ في مكانها. يكون جت الارمتي تبقى اكتر. الجت الارمتي تبقى اكتر. تقريبا نزلته مثلا 80% ل 20%. دي كون جت الارمتي الموست كومن. طيب اللي عنده بقى صار بلوس سيرت هنروح الدكتور يقول له انا عندي ايه؟ هيقول له انا عندي سواري. السواري ده موجود برضه في الرقبه تقريبا بيبقى ينفع هيقول لي دوت حاجه بسيطه. السواري ده وقت الاكزامينشن فيه ثلاث حاجات كوسيدومونيك. ايه اللي فيه ثلاث حاجات كوسيدومونيك؟ نعرف عليهم صار بلوس سيرت. اول حاجه اتحرك مع ايه؟ عشان هو ثايرويد ايه؟ تيشو. نمره اتنين بقى، نمره اتنين بقى يتحرك مع حاجه مهمه جدا جدا جدا. بيتحرك مع مين؟ طن نيتروجين. هو ده اللي بيتحرك مع الطن جه نيتروجين. لان التراك لسه ماسك في مين؟ في الطن. فاذا كان هو يعني الاول لازم يحصل له اوبليتريشن وبعدين السفينه، بس هو ما حصلوش ايه؟ ما حصلوش اوبليتريشن. فالشيء الطبيعي انه مش هيحصل له ايه؟ للسفينه التراك موجود. فعشان كده صار الجثه الست دي بتتحرك مع الدوبليتريشن عشان هي سيلون تيشو. بتتحرك مع تانج بروتروجن عشان هي ماسكه فين لسه؟ في اللسان. وفي حاجه برضه في السدمون الثالثه، في حاجه في السدمون الثالثه التراك لو واحد جدع ممكن يتحس. ساعات يبقى التراك ايه؟ فاضل في حاجه الفايبرز ايه؟ يشو كورد لايك ايه؟ ستراكشر. طيب ايه مشكله صار الجثه الست دي لو سبناها؟ مشكله صار الجثه الست ديت في يوم من الايام؟ لا. عندنا صار الجثه ايه؟ بيتفر. يوم الايام الناس عندنا صار الجثه بتسترا. يعني ايه صار الجثه بتسترا؟ في الباثولوجي اللي مكتوب عندكم في الورق، في الباثولوجي اللي مكتوب عندكم في الورق السيست دي بتلاند بكلامنا الابسيليا. السيست دي مليانه لمفويد تيشو. فطالما هي مليانه لمفويد تيشو بيقول لك انفكشن از انيفيتابل. يعني ايه كلمه انيفيتابل؟ حتمي. هيحصل ايه؟ هيحصل. فلما الانفكشن يحصل حاجه من الاثنين ممكن يحصل انفكشن. ركزوا معايا. يعني باسس يبقى باس اندر تنشن يروح الباص ايه؟ فاتح لبره لوحده. باص اندر تنشن فاتح لبره لوحده والحته دي بتبقى فورم على الجنب. فالان هجيب حاجه صارت لنا صار الجثه الايه؟ فيسترو. وممكن العيان لما يجي صار الجثه لما القطر العيان يجي له انفكشن يا سالي يروح الدكتور مش فاهم حاجه. فالدكتور اللي مش فاهم حاجه هو كوخه ده يعمل ايه؟ لا مش هتجيب كده دلوقتي. لا بتاع ايه؟ انفكتد. لا بتاع انفكت بالظبط ومروضه كده وحمرا. لا انا هضرب مشرط. فلما ضرب فيها مشرط هو عمل ايه؟ فتح على مين؟ على الجلد بالظبط. امال العلاج ايه؟ هنقول حالا. فبالتالي ممكن تبقى اساسا يا اما هي لوحدها حصل انفكشن، يا اما فرقت لوحدها، يا اما الدكتور اللي مش فاهم ايه عملها لها ايه؟ انسيجن فتحها فقال لها صار الجثه الايه؟ فيسترا. فصار الجثه فيسترا دي بعد كل العك اللي انا قلته صار الجثه الفيسترا دي كونجنتال ولا اكوايرد؟ السيرة بروسر تستر ايه؟ always acquired. يعني لازم السيرة مين يكون جينيتال؟ السيست. انما تستر ايه؟ acquired. ما فيش حاجة اسمها يكون جينيتال السيرة بروسر ايه؟ فيستر. السيرة بروسر تستر لازم تو acquired after ايه؟ مين ولا دي حلوة؟ ولا دي حلوة؟ مفيش حاجة حلوة يا عبد الرحمن. لا لا لا لا لا لا علاج ايه انا هقول علاج. طيب عدوا عندها ايه سؤال لغاية دلوقتي؟ طيب لو انا عندي صار بروسر سيف نعمل ايه انفستيجيشن العيان دي معرفنا سيروديس كان هناك التصام طبعا ممكن عشان خاطر نشوفها سوليد ولا سيستك ونعمل سيروديس كان. ليه هنعمل سيروديس كان؟ عشان نشوف السيروجلاند موجوده ولا ايه؟ مش موجوده يعني احتمال ساعات تطلع سيرو بروسل سيست او فيسترا هي الاون فانكشن سيرويد ايه؟ تيشو. طيب السيرو بروسل سيست وطبعا لو جالك في الامتحان سيرو بروسل سيست لازم تكتب مين معانا؟ فيسترا. لو جالك في الامتحان سيرو بروسل فيسترا ابتدي اكتب في الامتحان من اول مين؟ السيست. ولو عايز تاخد فول مارك اكتب كمان البريولوجي. في اسئله كده في الجراحه بقول لكم ابتدوا بالبريولوجي وابتدوا بالاناتومي عشان تعرف تكتب ريتن ازاي في الجراحه. مش كل حاجه تكتب زي ما هو قايل. لو جالك سيرو بروسا سيست لو جالك سيرو بروسا فيسترا عشان تبقى الورقه محترمه والاكزامنر اللي بيصلح ده يعرفك انت فاهم انت بتقول ايه ابتدي من البريولوجي. ليه اول صفحه؟ طيب سيرو بروسا فيسترا اولوز اكواير. نعيد نفس الكلام. ايه اللي يجيب لي سيرو بروسا فيسترا؟ عيان عنده سيست انفكتد وايه؟ وفرعت. او عيان عنده سيست انفكتد والدكتور عمل له ايه؟ لا مش اكسيجن انسيجن فرعها له. او دكتور غلطان برضه. دكتور غلطان ازاي؟ لما نيجي نعمل العمليه لازم اشيل السيست ولازم اشيل مين؟ التراك طبعا. في بقى جراح بيعمل العمليه غلط تروح شايل ايه؟ السيست وسايب مين؟ التراك. فالتراك ده هيقعد يعمل ايه عشان ده البوستيريوم؟ يفرز. والافرازات اللي بيفرزها دي هتخرج دلوقتي عن طريق يعني فتحه. الفتحه اللي في الجلد مكان مين؟ السيرجري. فاهم يا غدا؟ يعني هو عمل عمليه فتح الجلد وقفل الغرز وشال السيست بس وساب مين؟ التراك. التراك ده هيقعد يعمل ايه؟ السكريشن دي كانت بتتجمع فين؟ في السيست. دلوقتي ما بقاش في سيست وفي فتح على الجلد فممكن هو الدكتور اللي هو برضه صار بروسه ايه؟ فيسترا. فصار بروسه فيسترا عاده بتبقى هيتروجين يا اما انفكشن يا اما ايه؟ هيتروجين. طيب ازاي بعرف ان الفرق بتاع العامل اللي صار بروسه فيسترا؟ اتفرج على الصور ونشوف. وازاي نعمل العمليه؟ كنت عامل بالظبط 7 ايام. عارف النهارده اول مره اتاخر نوصل 4 ونص. بصوا الواد اللي فوق دوت. شايفين السواري اللي فوق دوت؟ ايه؟ ايوه شايفين ادي السواري ده اهو وادي السيست ديت. دي صار بصه لايه؟ سيست اللي بتدخل ديفرنشال دايجنوزس بتاع ميد لاين ناك ايه؟ السواري ده اهو. حتى لو هي سوبر هايوري. ايوه هو بيقول لك حتى البوزيشن هو ده سي دي بتاع الاسم انا بستخدمه في الشرط. ممكن تبقى ايه؟ لينجوال وممكن تبقى انفرايود ممكن تبقى في اي حته لونج مين؟ لونج تراك. ممكن تبقى عند البيزو سفنج وار. تبقى لينجوال. السيرو بروسس سيست اماكنها اي مكان نفس اماكن التوبك سيرويد بس عادة ما بتبقاش انترا ايه؟ ثراسك. وده برضه وادي اهو وادي شكل السيست ده برضه عنده سيرو بروسس ليه؟ سيستيريا. هي دي بتتحرك مع الديبوزيشن، هي دي بتتحرك مع التانجي بروتروجن. طيب في يوم من الايام بقى لو ركبت بتعمل منظر ده، شايفين المنظر ده؟ ايش النور لو مش شايفين؟ الان عندها ايه في رقبتها؟ لا خرم بالظبط، خرم صح. كلمة تصرف الجراحة يعني عندي يقول انا عندي خرم. دي كان عندها صار الجوسة السيست ولا بالكسر. الصورة دي بتاع صار الجوسة ليه؟ فيستولا. ممكن تتعيب مكان. قصدك انها تحت السنة؟ لا مش مشكلة. ماشي. دي كان صار الجوسة السيست تحت السنة. كانت اخر حتى من الصيرويد اساسا بس. طيب. السيست دي مطلوب عندكم في الورق. حك فيها شوية حاجات فاسوبرومونية. اول حاجة فاسوبرومونية يعني ده مخوب مش خوب، ده مش واحد كارينها. دي عندها صار الجوسة فيسترا فعلا. ايه بقى اللي خليني اقول ان ده مش خرم عادي شكل تبرة، ده اثار الجثة الفيسترا. اول حاجة هتحرك مع الديبوزيشن، تتحرك مع مين؟ طب مع طنج ايه؟ بروتروجن. كده ولا كده مين موجود؟ التراك. التراك دوت بصوا بقى، التراك بيبقى شارد عليها، التراك بيبقى شارد عليها. فالتراك اللي شارد عليها مكتوب عندكم في الورق بيبقى الفيسترا ليها كريسنتك اوفر بوردر، يعني ما بتبقاش كده، تبقى كده. ايه اللي خلى الفيسترا شكلها كده كريسنتك اوفر بوردر؟ في تراكشن من مين؟ من التراك. شايفينها؟ بصوا الحته دي شايفينها ولا مش شايفينها؟ هي على رسمه هي، عشان دي مكتوب عندكم في الورق مش هتفهموها لما تقروها. ليها كريسنتك اوفر بوردر. الكريسنتك اوفر بوردر ده نتيجه شده مين؟ التراك. اخر حاجه بس الجمال فيها ان انا احس مين؟ زي ياسر. نحس مين لو موجود؟ او عرفنا نحس ولا ياسر؟ التراك ذات نفسه. يبقى الان حضرتك الدكتور راح كان عندي خرم، العيان مش عاوز اكتر من خرم. الدكتور حاطط لي شوكه بقى دي صار جوسه الفيسترا، فعليا الخرم ده بيتحرك مع الديبوزيشن، بيتحرك مع الطنج ايه؟ بروتروجن. هلاقي اهم حاجه لو كريسنتك ايه؟ ابر بوردر. كريسنتك ابر بوردر ده جاي من شده الايه؟ التراك. والتراك نفسه ممكن ايه؟ يتحس. والتراك دايما بيبقى على الشمال سنه، لو انا حسيته التراك بيبقى على الشمال سنه. ليه التراك بيبقى على الشمال سنه؟ هو في ميد لاين وكل حاجه بس بيبقى على الشمال سنه. فاهمكم القصه؟ التراك وثايروجلاند، التراك وثايروجلاند هما نازلين، التراك وثايروجلاند هما نازلين. مين بيعملوا هنا زي البتاع كده ملوش لازمه؟ الهايود بون. بالظبط الهايود بون. فالتراك ساعات يجي عند الهايود بون ويلف شمال، عايز مش عارف يخرمها ومش عارف يعدي من فيها، مش عارف يعدي منين، من وراه بيجي عند حد الهايود بون عشان يعرف يعدي بيلف ايه؟ شمال سن. فعشان كده التراك دايما بيبقى ديبيت السن انتو ثلاثه. طيب لما نيجي بقى نعمل عمليه احنا عايزين نشيل مين؟ السيست والتراك. السيست وليه؟ والتراك. طيب مين بدايتي لو انا باجي اشيل السيست والتراك؟ مين برضه وقفت في النص مش عارف اتعامل معاه؟ الهايود بون. يعني ادي ادي البتاع وادي التراك، بيجي عند الحته بتاعت الهايود بون بيروح حاول شمال سن عشان يعدي منها، ما بيحاولش شمال اوت. هو يعني هو الباس واي بتاعه كده بيحاول يشيل السنه شمال عند الهايود بون. لما اجي اشيل السيست والتراك صعب جدا ان انا افصل التراك عن الهايود بون. لو جيت افصل التراك عن الهايود بون هلاقي ان التراك فرقع وكده ولا كده. لو التراك فرقع وسبت منه حتى يعمل ايه؟ يعمل كارمز. فبنروح نعمل ايه عشان نخلص؟ بنشيل ميد السيرد بتاع الهايود بون. لا مش كلها، بنشيل ميد السيرد بتاع الهايود بون. هتقولوا لي العيان هيحصل له ايه ولا حاجه؟ لو شفت الميد السيرد بتاع الهايود بون هي اوريدي فيها عضلات ماسكه يمين وعضلات ماسكه شمال، فعشان كده مش مشكله خالص ان احنا نشيل مين؟ ميد السيرد. ولا متخيلين سيرد ولا متخيلين تراك ولا متخيلين هنشيل ايه؟ هنبص على العمليه. هنبص على العمليه حالا يا فندم. ليه؟ عايز يلا ماشي اوبريشنز. اسمها دي ترانك، العملية اسمها دي ترانك. العملية اسمها سيس. اهو بصوا الواد اهو، ده واد اهو عشان دي ريكارد. التراك ممكن محسوس من بره، ممكن ما يبقاش محسوس يا محمد، ممكن اهو ممكن لا. لا لا ده ريكارد مكان العملية. الواد ده كان ريكارد. اول نبتدي كان بالعرض. ده ريكارد بعد العملية. ده هو جالنا عشان كومبليكيتد من حد في السويس. حد من السويس؟ طيب طيب يعني في ناس ما بتبقاش عارفه الكونسيبت بتاع السايد جوستر سيست، فاكرها مثلا زي الايكوما اللي هو ده كيس ما ايه؟ لا ده كرسي فيه تراك وتراك واصل لغايه الايه؟ الطنج ولازم نشيله كله. فده بصوا يا ولاد ده السكار بتاع البريفيس وده مكان الانفكشن. بصوا لما الواد يطلع لسانه حوله طول وطوع. طلعت ولا ما طلعتش؟ هي مره واحده ثانيه اهي طلعت اهي طلعت مش هتطلع لفوق لغايه الدقن يعني اهو بتطلع لفوق لما يطلع بتطلع يدور حاجه بسيطه هي انفكتد ومنيله هي انفكتد ومنيله انا كل اللي عايز اوريكم العمليه دي ان احنا بنشيل السيرف بنشيل ميد السيرف بتاع الهيول بول لازم اشيل التراك لغايه فين الطن لا لسه ما وصلناش الطن ده كل ده السيرف مش مهم مش مهم تشوفه بيعمل ايه الفيديو ما ده كده لا ده وبعدين احنا كده هنطلع مع بعض لسه لا كل عمليه تظلم عليك خالص غمض عينيك بس تشوف هي غمض عينيك ما تفتحش غير المور اهم شيء فين بيطلع الهيول بون اهي بص دي شايفين دي اللي بتضغط عليه اه ميد السيرف بتاع مين هاي بون بتقطع بالمقص عادي عظمه هفا يعني ايوه عظمه هفا اه العظمه وايه بتاع الطوب المطور دوت اه تراكو اه فايزر ابص بقى مين دي افتحها دي سيستة هي اللي بتغطيها بالجسم ومين ده دي سيستة دي ومين ده مين ده بتاع الهيول بون ومين ده تراك اهو والتراك لازم يشيله لغايه فين البيت بتاع الطن قالك عند الهيول بروسس مصر يعني لما تلاقي تحت الماي الهيول دي الهيول بروسس ايه ده كوتر هيطلعها بره تاني اهو دي مين دي دي الست هي اللي بتجيب عليها عشان انت مين دي ومين الرفيعه دي اللي انتوا مش مصدقين ان في حاجه اسمها تراك هو ده تراك والعمليه كلها اسمها سيز ترانك الراجل عمل اسمه سيز ترانك وما اسمهاش سيست اند ترانك اه في ناس سيست لا اسمها سيز ترانك وسيست ترانك افتكروا على الله. Thank you.